قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور. رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعينا. كنت بذكر دايما أن رسائل الفجر هي تنتمي لبرنامج إحنا بنسميه الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية، واللي بينتمي لمشروع كبير اللي هو رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن. سبحان الله، لما بدأت رسائل الفجر هي بدأت بشكل أساسي كمكابدات، يعني عمر رسائل الفجر ما كانت موضوع حابين نتكلم فيه أو يعني أو موضوع استهلاكي، بما إن هو ترند أو بما إن هو مثلا، مش أكيد حضراتكم هتكونوا فاهميني، يعني هي ما كانتش عمرها ما كانت الحمد لله حاجة استهلاكية أو حاجة تسويقية أو كده. دايما رسائل الفجر بتبقى تخرج من رحم المكابدات، يعني معظم الآيات أو الصور اللي احنا بنشتغل عليها في رسائل الفجر هي بتبقى في الحقيقة تجربة تدبرية، تجربة شعورية أصلا، تجربة علمية عملية حقيقية، يعني ممكن أكون أنا شخصيا مريت بها، سواء كان معايا أو مع غيري، سواء كان الأمر ده أنا تعرضت له أو شفته في حد يعني. فدايما الحمد لله بتخرج، يعني يمكن رسائل الفجر دائما تخرج من رحم المكابدة، تخرج من رحم المكابدة، وإنا لنرجو يعني أن ندخل فيما يقولونه إن المكابدة تورث المشاهدة، إن فعلا الإنسان لما بيكابد المعاني دي وبيعيش معاها بصدق يرجى إن قلبه يشهد الحقائق. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعل لنا من شهود الحقائق أوفر الحظ والنصيب، وأن يرزقنا المكابدة وسداد المكابدة ورشاد المكابدة ودوام المكابدة في فيما يحب ويرضى سبحانه وبحمده. طيب، يمكن رسالة الفجر بتاعت النهاردة، يمكن أول ما يعني ما أول تجربة الواحد عاشها معها كانت رايحة في أفق تطبيقي ما، لكن كعادة عطاءات القرآن الحضارية بشكل عام، عطاءاته التزكوية، عطاءاته البنائية، عطاءاته الاجتماعية، أيا كان الحقيقة كعادة القرآن عطاءاته الحقيقة لا تنفد. القرآن لا يخلق على كثرة الرد، في نفس الوقت عطاءاته لا تنفد، يعني لأن عطاءات القرآن داخلة في قول الله سبحانه وبحمده: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فمش مجرد الكلمات والحروف أو كما يتصور البعض يعني. فالعطاءات اللي يعني اللي بيخرج بها الإنسان أو العطاءات اللي بيعطيها القرآن أو يمنحها القرآن للبشرية لا تخلق على كثرة الرد، وعطاءات لا تنفد أبدا. العطاءات الحقيقة بتبقى فيها ساعة غير عادية، اللي احنا بنقول عليها أحيانا الآفاق التطبيقية، الآفاق التطبيقية، الأفق التطبيقي لهذه الآية أو هذه السورة. الآية النهاردة بتتكلم عن مشكلة بتحصل دايما ما بين طرفين، مشكلة بتحصل ما بين طرفين كالعادة. برضو يمكن أكبر المشاكل اللي البشر بيواجهوها هي مشاكل التواصل، التعامل، التفاعل بين البشر وبعضهم. لدرجة يعني إن دي نقطة واحدة من حقائق الحياة الكبرى، اللي هو وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. يعني على طول الخط الإنسان مختبر باللي حواليه، مفتون باللي حواليه، مختبر بيهم دائما. يعني نقول إن الناس بالنسبة للإنسان فتنة، إما إن هم لو هو نجح في هذا الاختبار يكونوا بالنسبة له نعمة ومنة، ونسأل الله العافية، أو عطية ومنة، ونسأل الله العافية لو رسب في الاختبار هيبقوا بالنسبة له بلية ومحنة. يبقى الناس في الأصل الناس بالنسبة لبعضهم أيا كانت الدائرة، سواء كانت دائرة الأحباب أو الأصحاب أو الطلاب، دائرة الحبيب أو القريب أو الغريب، الناس بشكل عام لبعضهم فتنة، اختبار وفتنة. وهذا الاختبار والفتنة لو الإنسان يعني نجح في التعامل معه هيكون عطية ومنة، ولو رسب في التعامل معه سيكون بلية ومحنة، نسأل الله العافية. ده الكل الحقيقة يعني بلا استثناء حقيقة. يعني فهو لو حد كويس انت مختبر بان هو الحد الكويس ده ازاي انت تحسن التعامل معاه وتطيع الله فيه، وازاي انت يعني تنتفع يعني بصحبتك ليه او معرفتك بيه في اخرتك. ولو حد سيء فانت برضو مختبر ان ازاي هو ما ياخدكش للسوق بتاعه، او ما ينزلش بيك للمستنقع تصرفاته او اخلاقه، او ما يصدكش عن سبيل الله، او ما يشغلكش. يعني في الحقيقة يعني دي واحدة من اكبر حقائق الحياة. ولذلك فكتير من المشكلات الإنسانية اللي بتعيشها البشرية في هذا النسق، في إنسان مع إنسان. الحقيقة الآية اللي معانا النهاردة أو المشكلة اللي معانا النهاردة هي مشكلة ناس مع ناس، يعني ناس مع ناس، فصيل وفصيل. طيب مين الفصيل الأول ومين الفصيل الثاني عشان نتفهم المسألة إلى حد كبير؟ الفصيل الأول الحقيقة ممكن يكون ناس كتير. الفصيل الأول ممكن يكون ناس نشطين، إنسان ناشط في الخير، سبوكم اللي هو اللي بيسموه النشط الحقوقي ولا مش عارف إيه، ولا النشط في مش عارف في حقوق المرأة، ولا نشط في مش عارف إيه اللي أنا بدون عليهم دايما للأسف كأنهم بياخدوا النشاطات. يعني لا، إنسان نشط في الخير. يعني دي مش سخرية، لأن الحقيقة يعني كثير منهم هم عملاء الأعداء ويجروا علينا البلاء صراحة. يعني ما أقصدش النشط الحقوقي في الحق، في النشط الحقوقي في إنسان كويس يعني، أو إنسان، لا أنا بتكلم على كتير من اللي بيتصدوا لهذه المسائل للأسف الشديد هم عملاء للأعداء. المهم النشطة في حقوق المرأة، النشطة في حقوق المثليين، النشطة في حقوق الشواذ، يعني نشطة يعني مثل هذه الأشياء للأسف يعني معظمهم عملاء الأعداء. طيب المهم نرجع للنقطة الأساسية، فإحنا هنا حد وحد. مين الحد الأول ده لو صح التعبير؟ هو إنسان نشط وعامل في الخير، في البر، في يعني في أي باب من الأبواب دي، أبواب اللي فيها صلاح نفسه وصلاح الآخرين، سواء كان إيمانيا أو عمرانيا. طيب والصنف الثاني الخامل المتكاسل، يبقى ممكن يكون الطرف الأول هو الناشط العامل، الطرف الثاني ممكن يكون الخامل المتكاسل، ممكن يكون ده أو ده. ممكن إلى حد كبير يكون مش ده ولا ده، ممكن يكون طرف اللي هو اللي عندنا في الطرف اللي على اليمين ده، ممكن يكون حد هو اختار خيارات معينة في حياته، الخيارات دي تخص دينه، تخص آخرته، والطرف الثاني اختار خيارات مختلفة. مثلا اختار الطرف اللي على اليمين ده اختار الأقدام، والثاني اختار الإحجام، ده اختار مثلا الكرامة، وده اختار الذل والإهانة، ده اختار صلاح دينه يعني صلاح دينه وآخرته، وده اختار صلاح دنياه. فممكن يكون ده وممكن يكون ده. يعني أقصد إن الشخص اللي عندنا على اليمين ده هو ممكن يكون صور متعددة، والشخص اللي على اليسار برضو ممكن يكون أشكال متعددة، برضو مش شكل واحد. بس المهم إن في واحد خد اتجاه وحد خد اتجاه تاني. مثلا على زي ما كنا بنقول في سورة لما اتكلمنا عن رسالة الفجر بتاع أرض الله واسعة، قلنا الشخص المجاهد والشخص القاعد، ده وده، الطرفين دول كل واحد عنده خياراته، كل واحد عنده أولوياته، كل واحد عنده طموحاته. المهم الاثنين دول المشكلة اللي هنتكلم عنها هي مشكلة التفاعل ما بينهم، التواصل ما بينهم، كيف يرون بعضهم البعض وكيف يفعلون لبعضهم البعض. ببساطة مشكلة إنسان نشط عامل، طيب، قصاد إنسان خامل متكاسل، مشكلة إنسان اختار خيارات فيها إقدام والتاني اختار خيارات فيها إحجام، مشكلة إنسان اختار خيارات فيها صلاح دينه وآخرته والتانية اختار خيارات فيها صلاح دنياه، مشكلة إنسان اختار إنه يبقى مجاهد والتاني اختار إنه يبقى قاعد. تمام. ودايما باكد ان احنا نقول مجاهد ما نقصدش بس جهاد السيف والسنان لما يجب، يعني زي مثلا اللي حصل في اخواتنا في غزه وكده. ودايما باكد على هذه المساله، احنا لا مع التكفير ولا التفجير ولا التدمير ولا مثل هذه الاشياء، يعني الامور دي تضبط بضوابطها الشرعيه. بس الشاهد ان عندنا هذا الشخص، طيب ماله بقى، ماله الشخص اللي على اليمين ده اللي هو النشيط العامل، الشخص اللي هو اختار خيارات فيها صلاح دينه وآخرته، الشخص اللي اختار الجهاد على القعود، شخص يعني في هذا الاتجاه الجانب الأيمن ده، ده ماله هذا الشخص؟ خد خيارات. طيب الخيارات اللي خدها دي هو خدها بناء على معتقداته، وبناء على تصوراته، بناء على طموحاته، بناء على أمنياته. طيب الطرف الآخر بقى لما صاحبنا دخل الخيارات، هو عمل إيه؟ يمكن الآيات اللي احنا يعني تناولناها في أرض الله واسعة كانت إن هو من الأول لا ما اختارش الخيارات بتاعته، مش مشكلة بقى، مش هو اللي معانا هنا دلوقتي، اللي معانا النهارده مش هو اللي مختارش خياراته. اللي معانا النهارده هو شخص ربما اللي هو على الشمال ده ربما يكون مشي معاه في الخيارات شويه، واظهر مثلا ان هو معاه في خياراته دي، او من الاول ما كانش معاه في خياراته. بس ايه اللي حصل لما هذا النشيط العامل، لما هذا الشخص اللي اختار خيارات فيها صلاح دينه وصلاح آخرته، حصل له ابتلاء، حصل له ابتلاء، حصل له إشكاء، اتحط في أزمة، قام هنا ذاك الشخص الخامل المتكاسل أو المتقاعس المتكاسل اللي اختار خيارات تخص دنياه، اللي يقدم دنياه على دينه وآخرته، اللي بيقدم ربما القعود على الجهاد، لأن الطرف ده مثلا ممكن تكون من صوره السورة اللي ربنا قصها علينا، يمكن دايما بكررها لأن نسأل الله سبحانه وبحمده أن ينجينا منها، اللي هو من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إنسان يقف موقف فيه خير، فيه بر، فيه دعوة إلى الله، فيه نصرة للدين، في نشر لكلام رب العالمين سبحانه وبحمده، في إحياء لمنهاج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يعني إنسان اشتغل في هذا الخط. والله الدنيا طول ما هي كويسة وجميلة وتمام احنا تمام. لا والله حصل بقى مشكلة وبدأنا إن أصاب خانة معلمة، أصاب فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. طيب مش مشكلة إنه انقلب على وجهه، مش مشكلة، مش هو ده برضو اللي أنا بتكلم عنه النهاردة، عشان بس الناس تفرق، لأن هي الفروق تبدو دقيقة. أنا ما بتكلمش على اللي هو اللي قاعد في واتكلمنا عنه في أرض الله واسعة، اللي هو القعود متوهمة بالخيارات المتاحة، لا. ولا بتكلم على الشخص اللي هو برضو يعبد الله على حرف، ان اصاب خيرا مع النبي، ان اصاب فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره، ولا ده برضو اللي هو ربما يبطل اعماله ويحبطها. انا بتكلم عن واحد شبه الاثنين دول، او يعني عنده مشكله زيهم، وربما يكون هو واحد منهم، لكن بتكلم عن موقفه من اللي حصل للشخص الصالح، الشخص النشيط العامل، الشخص اللي اختار خيارات تخص دينه واخرته، ف اتعرض لابتلاء، لايذاء، لافتراء، لاشكال ما، فقد حياة، فقد حياة. يعني ارجو ان تكون وضحت انا عايز اقول ايه بالضبط. فهنا هذا الشخص اللي هو على الشمال، دايما تنسوش احنا دين يمين وشمال، فالشخص اللي على الشمال ده هو ايه مشكلته؟ ما سابش بقى اللي على اليمين ده في حاله، بدل مثلا اللي على اليمين ده ما كان مثلا يقول له والله اصبر واحتسب، مفيش مشكله، الحمد لله انت ما انت ما هو دي خياراتك، الحمد لله انت ما ده طبيعي، ان اللي بيمشي في سبيل خير لابد بيبتلى، ده اهل الدنيا بيبتلوا، يعني اهل الاخره مش هيبتلوا ليه؟ او حتى يسكت، لا ما يسكتش. يبقى لا هو اللي دعمه حتى ولو بالاقوال، ولا هو اللي سكت عنه، لا يروح يعمل ايه بقى؟ يبكته ويستثمر هذا الموقف في انه يحاول يثبت صحة نظريته، يحاول يثبت صحة نظريته. ده باختصار المشكلة. طيب مين هنا انا ممكن اكون فين؟ يعني انا كشخص بسمع الكلام ده ممكن اكون فين؟ انا ممكن اكون انا على اليمين، ممكن اكون الشخص النشيط العامل، الشخص اللي بيختار خيارات فيها صلاح دينه واخرته، الشخص اللي بيختار الخير، اللي بياخد خطوات في ابواب البر، او يعني الشخص ده ممكن اكون هذا الشخص. وحصل لي إشكال، فلما حصل لي إشكال ابتليت، فتنت بالنجاة بقى. الناس اللي هم اللي في الجانب الآخر دول قعدوا يعملوا إيه؟ زي ما قلت، اللي هم اللي دعموك بالأقوال والأحوال لما حصل أزمنة أو ابتلاء ما أو إيذاء أو افتراء، وفي نفس الوقت ما سكتوش، لا ده قعد يقول لك لا ما أنت قعد بقى يؤذيه، شفت انت خياراتك، لو كنت انت خدت خياراتي كان احسن لك، شفت انت اللي عملته، استفدت ايه انت دلوقتي؟ ما كنت يا عمي قعدت تقول لي اعلم الناس القرآن، اعلم الناس القرآن، هشوف ايه اللي حصل لك، قعدت تقول لي مش عارف والله انصر الدين ومش انصر الدين، هشوف اللي حصل لك. لو كنت زيي ما كانش حصل لك الكلام ده. طيب فممكن اكون انا هنا الشخص اللي في اليمين، تمام؟ ركز، الحته دي مهمه، لان الرساله دي بالذات رساله لازم احنا نشوفها من الجانبين. انا ممكن اكون الشخص ده وممكن اكون الشخص ده، فممكن اكون انا الشخص اللي في اليمين. الشخص اللي في اليمين ده اللي هو عنده يعني اللي هو الحمد لله خد خيارات سليمه، سواء الحمد لله فيها صلاح دينه وصلاح اخرته، وخد خيارات فيها نصره لله، نصره لكتاب الله، نصره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نصره للدين، خد خيارات من هذا الباب. فالشخص هذا الذي اخذ هذه الخيارات حصل ابتلي ابتلاء ما، حصل ايذاء، افتراء، ابتلاء، ايا كانت الصوره، الابتلاء ده حصل فيه خسائر. فيجي الشخص اللي هو اللي في الجانب الاخر ده زي ما قلنا، لا يدعمه ولا يسكت عنه، لا بل يمسكه بقى ايه زي ما هيجي معانا سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. التعبير القرآني غير عادي. يمكن الواحد سبحان الله من الحاجات اللي استوقفته جدا في الشهور الماضية، يمكن في أشياء كتيرة مرت يعني، فالواحد يقين يعني عمال يرتفع ارتفاع يعني، أسأل الله أن يكون نافعا يعني، ارتفاع غير عادي في فكرة إن مفيش حاجة مش في القرآن، مفيش حاجة مش في القرآن، مفيش أي نمط إنساني مش في القرآن، مفيش أي سلوك إنساني مش في القرآن. وهتيجي معانا في التعبير اللطيف ده يعني، تعبير عجيب، سلقوكم بألسنة حداد أشحة يعني. فشوف اللي هو بقى يعني، واحد زي واحد يقول لك جلدته باللسان يعني، يعني جلده مسكه باللسان يجلد فيه. المهم، فممكن اكون انا هنا في على اليمين، اللي انا هو انا هذا الشخص النشيط العامل او اللي اختار خيرات تخص صلاح دينه، صلاح دينه واخرته، فممكن اكون هذا الشخص وتعرضت للكلام ده. المفروض ان الرساله دي فيها حل لهذا الاشكال، فيها حل لهذا الاشكال، فيها حل لما اعانيه يعني واتعرض له. لان سبحان الملك يعني، احنا ده كان في عندنا مقاله اعتقد اسمها البلسم القراني. فعلا سبحان الملك، القران عجيب في قضيه ان هو بينزل على القلب بردا وسلاما. الإنسان بيبقى متعب جدا يعني، حتى ولو أنا ما قدرتش أتفهم الحل أو ما قدرتش إن أنا أطبقه، بس مجرد إحساسي إن فيه حد يعلم ما أمر به، يعلم ما أمر به، وفي حد يعني يعلم ما أشعر به، ده في حد ذاته ده مريح جدا لنفس البشرية. يمكن حتى انا كنت نبهت التنبيه ده كده نقطه على الهامش، كنت نبهت التنبيه ده حتى سبحان الله للمعلمين والمعلمات عندنا، لما كنت اقول لهم حاولوا مثلا الاولاد اللي هم في المراحل سواء كانت بناء او احتواء او استواء، اللي هي مراحل الفتوه ما قبل البلوغ والبلوغ ما بعد البلوغ مباشره، كنت بقول لهم الاولاد دول لما تقعدوا تكلموهم عن المرحله دي وتكلموهم انه بيحصل وبيحصل وبيحصل وبيحصل، حتى لو ما قدمتوش ليهم حلول، حتى لو هم ما تفهموش قوي تفاصيل اللي انتوا بتقولوه، بس مجرد احساسهم بان حد حاسس بيهم، حد فاهمهم، حد عارف ايه اللي بيحصل لهم، ايه اللي بيمروا بيه، ده مريح جدا. المعنى ده من اعظم المعاني اصلا في القران يعني، في صله الانسان بالقران، فكره ان انت تشعر ان الله سبحانه وبحمده. الكلام ده بقى مش اللي هو دلوقتي يعني لسه نازل لك حالا طازه، لا، الكلام ده انت اصلا موجود في كتاب بين ايديك، لو انت عمرك 20 30 40 50 60 سنه موجود في كتاب بين ايديك وانت مش واخد بالك منه. الكلام ده موجود اكتر 1000 و1400 سنه. الكلام ده موجود. ان الله سبحانه وتعالى مسطر الكلام ده، وده بيحسسك ان انت مشكلتك ما هياش جديده، انها مش حاجه غريبه، وبيحسسك بالراحه قوي ان في حد يعلم ما تمر به ويعلم ما تشعر به. بصرف النظر بقى انت فهمت الحل كويس ولا ما فهمتوش، طبقته ولا ما طبقتوش، بس ده في حد ذاته احساس مريح جدا، في صفه بلسميه غير عاديه لو صح التعبير. فالقران عجيب في مثل هذه المساله. سبحان الله ان الواحد كان يجي يبص كده على مثلا على انماط انسانيه وسلوكيات انسانيه ممكن يكون بيشوفها وبتمر بيه من حواليه، ويقعد يتعجب يعني، ايه ده ومنين وايه القصه دي وازاي ده، وتلاقي سبحان الملك ربنا مسطر الكلام اللي يخصها من بدري قوي. طيب، فنرجع بس النقطه الاساسيه، احنا بنتكلم مين؟ احنا بنتكلم هذا الطرف اللي في الشخص اللي في الجانب اليمين، كرر تاني، اللي هو النشيط العامل اللي اختار خيارات فيها صلاح دينه واخرته، لكن اتعرض لاختبارات، ابتلاءات، خسائر. هذه الاشياء التي تتعرض لها سواء ابتلاءات، ابتلاء، ايذاء، افتراء، خسائر، خسر. طيب، ففي طرف تاني، هذا الطرف التاني، الطرف التاني ده لا هو دعمه ولا هو سكت عنه، بل لا هو بدا يهاجمه ويأكد له ان خياراتك كانت صح ويقرعه ويلومه ومش بس يعاتبه، يحاسبه ويعاقبه عشان يؤكد ان انا وجهه نظري صح او اختياراتي كانت صح يعني. وربما ابعد من كده، ربما مثلا يسيء الظن بيه ربما يتهمه، ربما هو كمان يكون في الايه، في يعني لو هذا الشخص تعرض لايذاء او ابتلاء او افتراء، يكون هو في نفس النسق، يعني يكون عونا لشياطين الجن والانس عليه. طيب، فممكن اكون انا هنا في الجنب اليمين ده. طيب، ممكن اكون في الجنب الشمال بقى، اكون انا الشخص اللي بيعمل كده، اكون انا هذا الشخص الذي يفعل ذلك. وده للاسف الشديد بيحصل. يعني ممكن يا دكتور يبقى ده مسلم وده مسلم، ممكن يبقى ده صالح وده صالح، ممكن بيحصل ان اكون انا في الطرف ده. مين الطرف ده؟ اللي فيه انسان اختار خيارات ما، وليكن اخت، اخ، مسلم، مسلمه، اختار خيارات فيها، خيارات فيها نشاط، نشاط فيها عمل، في خيارات فيها صلاح دينه واخرته، خيارات دعويه، خيارات تزكويه، خيارات بنائيه، اختار خيارات. فهذا الشخص الذي اختار الخيارات اللي في الخير او البر يترتب عليها ابتلاءات، يترتب عليها خسائر. فنيجي احنا بقى نعمل ايه؟ زي ما قلت، بعضنا لا يدعمه ولا يسكت عنه، ولا يسكت عنه، بل لا، مش لا هيدعمه ولا هيسكت عنه، بل هيهدمه. يهدمه بقى بلوم، بتقريع، يقول له شفت ما انا قلت لك بلاش، مش عارف ايه، كان ايه لازمته. انا هنا ما بتكلمش عن شخص مش منضبط، ما بتكلمش عن شخص خد خيارات مش صح، انا باكد مره وتكرارا على شخص خد خيارات صح، خيارات الحمد لله منضبطه شرعا، خيارات فيها مراعاه المصلحه والمفسده والقدره والعجز، خيارات طبيعيه. ما بتكلمش على واحد مثلا راح خد خيار التفجير، ولا خد خيار التدمير، ولا تكفير خلق الله، ولا تبديعهم ولا تفسقهم. انسان خد خيارات عاديه، واحد خد خيار انه يعلم الناس دينهم، واحد خد خيار ان هو يمشي في عمل الاجتماعي ما، واحد خد خيارات ان هو يعني يقف في اي باب من ابواب الخير. ما بتكلمش على حد خد خيارات غير منضبطه شرعا، بنتكلم على حد خد خيارات منضبطه شرعا. هذه الخيارات المنضبطه شرعا زي ما قلنا فيها مراعاه المصلحه والمفسده والقدره والعجز وغيرها، والا ما كان يعمل ايه؟ فلما يجي يتعرض لاشكالات يقع عليه الايه، يقع عليه بقى، يجي بعضنا بقى هنا يعمل ايه، يتقمص شخصيه هذا الشخص اللي هيلقي عليه بقى بالايه، بالسياط، سياط اللوم والتقريع والمعاتبه والمحاسبه والمعاقبه، ويحاول يثبت ان خياراتي كانت صحيحه، لو كنت سمعت كلامي ربما ما كانش حصل لك، وما كانش حصل لك، وما كانش حصل لك. فحالا احنا بنكون هنا في اليمين المجني عليه، واحيانا بنكون هنا في الشمال الجاني، احنا بنكون ده وده. لان انا قلت في بدايه رساله الفجر ان احنا بنتناقش نوع من المشاكل اللي هو بتحصل ما بين طرفين، ماشي، اللي هي داخله تحت المظله الكبيره اللي هي وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا، داخله تحت هذه المظله الكبيره. فهنا ممكن اكون انا المجني عليه، انا ما حد ما عملتش حاجه، انا خدت خيارات صح، خيارات تخصني يا سيدي، انت مالك انت، يعني ايه اللي مزعلك؟ والجانب الاخر لا، الشخص بقى الجاني، الجاني ده هو دلوقتي ممكن يكون انا مكان الجاني. احيانا بقى ابرر انا تقصيري، احيانا ابرر تقاعسي، كسلي، اختياري للدنيا، ابرر غلطتي حتى اللي غلطتها، او ابرر ان انا ما شاركتوش في الخير اللي هو كان فيه. يعني ايه كان المهم، هو في النهايه احنا قدام واحد مضطرب ايمانيا، مضطرب تزكويا، مضطرب مش عايز اقول حتى ربما نفسيا، لان حتى مقتضى الحكمه مش عايز اقول حتى مضطرب يعني خلقيا، لان حتى مقتضى الحكمه والرحمه ان مش هو ده يكون السلوك ابدا، مش هو ده يكون السلوك باي حال من الاحوال. طيب، يعني اتمنى تكون واضحه، طبعا لسه في افاق تطبيقيه اخرى بس يمكن ده الافق التطبيقي الاساسي. طيب، الجانب ده والجانب ده، مين ده ومين ده، مين ده ومين ده، زي ما قلت ليه صور كتير. طب هل انا ممكن اكون هنا في الجانب اليمين في المجني عليه، او في الجانب الشمال الجاني؟ ايوه، عشان كده انا بكلم حضراتكم، يعني اتمنى ان انت لو كنت في الجانب المجني عليه تشوف ازاي تنظر للجنايه اللي هتحصل في حقك دي، او الايذاء اللي هيحصل لك ده. طب وان كنت انت في الجانب الايه، الجاني، فيتوب المرء الى الله سبحانه وبحمده ويستغفره ويؤوب يتوب ويؤوب من قريب، يتوب ويؤوب من قريب، لأن الحياة مشكلة كبيرة. طيب هذا الطرف اللي هنا بقى، اللي هو الجاني ده، الطرف ده هذا الخلق ربنا ذكره كخلق من أخلاق المنافقين، بل من أخلاق الكافرين، بس تحديدا المنافقين. طيب أنا بأكد أهو، من أخلاق المنافقين أو الكافرين، عشان كده الآيات اللي هتكون معانا هنكون فيها ذكر المنافقين أو ذكر الكافرين، وبرضو بنأكد تاني مرارا وتكرارا، محدش يروح يفهم ان احنا بنكفر العمل الفعل ده ولا بنقول ان هو منافق، هذا خلق من أخلاق المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ما نجيش نقول للواحد مثلا وعد فأخلف يقول له أنت خلاص منافق، ده اللي بيسموه العلماء النفاق الأصغر أو النفاق العملي، إنما التاني اسمه النفاق الأكبر أو النفاق الاعتقادي اللي بيخرج من الدين. فمش معنى أن شخص قام بفعل من أفعال المنافقين أنه منافق، ولا شخص شابه الكافرين في فعل أنه يبقى كافر. فبنأكد على هذه المسألة. حد يقول لك طب ما هي الايه في الكفار والمنافقين هنستعملها ليه؟ طبعا المساله دي ناقشناها مره وتكرارها، واحنا بنقول اللي احنا بنقول عليه دايما ده من باب التنزيل الجزئي مش التنزيل الكلي، مش كل الايه نازله عليه، لا نازل اللي هي يخشى المرء من مشابهه الحال لكي لا يشابه المال المال. يعني دي النقطه اللي احنا بنحاول بس نركز عليها دايما، انا الحال ما يشابهش الحال عشان المال ما يشابهش المال. فلو بهذا المنطق كل الآيات اللي تخص اليهود النصارى الكفار المنافقين خلاص هنعطلها من كتاب ربنا. قلنا مرارا وتكرارا من أسباب من أساليب الخطاب القرآني، قلنا الغالب على الخطاب القرآني التوجيه غير المباشر، ومن أساليب التوجيه غير المباشر هو أن ربنا يذكر من أحوال، مش بس أحوال، من حال ومآل، من حال ومآل المنافقين والكافرين واليهود والنصارى وغيرهم والعصاة وغيرهم، يذكر على وجه الذم، وده في تحذير ليه. وزي ما قلنا الانسان ساعتها يفكر زي ما قلنا في حاجتين، في النصيب والترتيب. النصيب اللي يخص الحال نصيبه ايه من هذا الحال، ويفكر في الترتيب اللي يترتب على هذا الحال من المآل، مش يفكر يخشى ان يترتب عليه نفس الايه المآل الذي يترتب. ولذلك احنا متوقعين ان الايه اللي هنقف معاها تكون في ايه في هذا النسق، يعني هيكون فيها كلام عن صفة من صفات المنافقين، لكن هذه الصفة من صفات المنافقين ذكرها في تحذير للمؤمنين إن ما يكونوش زيهم، وما يمنعش أنها تتوفر في مسلمين أو في مؤمنين. تمام. الحقيقة المعنى ده اللي احنا بنتكلم فيه، المعنى ده اتكرر أكتر من مرة في القرآن الكريم. احنا نقف مع موطن أساسي، وبعد كده هنتكلم عن بعض المواطن الأخرى الداعمة. الموطن الأساسي اللي هنقف معاه هيكون الآية 156 من سورة آل عمران، والآية اللي بعدها 157، والآية اللي بعدها 158. تمام. طبعا السياق هيبقى في يعني في حاجات قدامه يعني في السباق اللاحق، وكذلك إن شاء الله بعد كده في آيات داعمة هنتكلم عنها. هنشوف الآية دي سريعا كده ونقف مع بعض الحاجات اللي تخصها، وبعدين يعني ربما نفصل شوية في بعض الأشياء. الآية رقم 156 من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا. كلام هنا لمين؟ المؤمنين. أهو رغم أن اللي هيتم ذكره صفة من صفات المنافقين، ومش أي منافقين، المنافقين الكافرين، النفاق الأكبر يعني الاعتقادي. يا أيها الذين آمنوا، ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا، يبقى ده خطاب للمؤمنين، عشان ما حدش يقول لي يا دكتور احنا هنقول على ده منافق ولا احنا بنكفر الناس. حاشا وكلا، بنكفرهم ولا بنصفهم بالنفاق. احنا بقولني دي صفة من صفات النفاق، هذه صفة ما ينبغي ان تتوفر في المسلم. ربنا بشكل صريح هنا بيصدر الكلام بتحذير المؤمن من ان يكون منها. يا ايها الذين امنوا، يعني ده لازم من لوازم ايمان الانسان الا يفعل ذلك. ومن الأشياء اللي تزيد في إيمان الإنسان إنه لا يفعل ذلك: يا أيها الذين آمنوا. ولذلك حتى بنقول دايما زي ما سيدنا ابن مسعود كان يقول: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خير تؤمر بها أو شر تنهى عنه. فهو الله يوجه لنا نداء: يا أيها الذين آمنوا. عشان كده اللي يقول لي والله الآيات دي ما تخصنيش، الآيات دي ماليش دعوة بيها، الآيات دي ده في المنافقين ولا في الكافرين، أنا بيهرج صراحة، بيهرج يعني. الكلام هو واضح مصدر بذلك، يا أيها الذين آمنوا. فطالما أنت من الذين آمنوا والحمد لله رب العالمين، طالما أنت من الذين آمنوا اسمع بقى الكلام ده، يا أيها الذين آمنوا ماذا تقول يا ربنا؟ ما الذي توجهنا إليه؟ ما الذي ترشدنا إليه؟ لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخواني. الذين كفروا هنا طبعا الكلام ده في السلوك ده هنشوف بعد كده الآيات الأخرى بتأكد من سلوك المنافقين. المفسرين طبعا بيقولوا هنا انهم منافقين، لكن طبعا ظاهر الكلام من كفار، بس في آيات أخرى تذكر ان المنافقين كان ده سلوكهم، يعني سواء كان على ظاهر الكلام كالذين كفروا او المنافقين ايا كان، بس الناس اللي اختارت الخيار ده، الناس اللي اختارت الخيار ده هنشوف ازاي خيار ومش خيار وكلام ده. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، مالهم؟ ما لا تكونوا كالذين كفروا بشكل عام أكيد، بس هنا بقى بشكل خاص، في صفة خاصة، في أمر خاص. إيه بقى الصفة الخاصة، الأمر الخاص اللي ربنا بينهانا عنه هنا؟ لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانه وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة. طيب، وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة. طيب، قالوا لإخوانهم، لإخوانهم مين؟ يعني يبقى هنا إحنا قدامنا ناس لما في الشمال دول هيقولوا لمين؟ هيقولوا الكلام ده هيتوجه لمين؟ سواء بقى الكلام ده هم هيوجهوه لإخوانهم في النسب أو من اللي هم من الصالحين العاملين ماشي اللي اختاروا الخيارات دي اللي هو هذا الفصيل الأول، ما إخوانهم من النسب، تمام؟ وده عادي وارد، يعني ما وإلى عاد أخوهم هودة، هو مش أخوهم أخو يمنية، وده ظاهر الكلام. أو قالوا الكلام ده ما بينهم وبين بعض، قالوا البعض عادي بقى، ده بقى سوسايتي، بقى مجتمع على بعض، قالوا البعض إخوانهم الذين يشبهونهم، اللي شبههم، اللي زيهم، اللي على شاكلتهم. يبقى هنا دي إما أخوة هنا أخوة نسبية، يبقى الصالحين إخوان نسبية أو دول. طيب، إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة، طيب إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل. طيب، بيوجهوا الكلام لمين؟ للي ماتوا أو قتلوا، هم ماتوا قتلوا، يبقى بيوجهوا الكلام لمين؟ يبقى هنا الكلام ده موجه إما لصالحين هم واخدين نفس الخيارات اللي خدوها قبلهم إخوانهم من الصالحين، أو بيوجه لمن على شاكلة هؤلاء يعني المجرمين، من على شاكلة يعني هؤلاء المنافقين من إخوانهم، وكأنهم قاعدين بقى بيقولوا إيه، الله شوف احنا كلامنا صح، احنا موقفنا صح، احنا خياراتنا صح. طيب، يا الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا اخوانهم الذين ضربوا في اذا ضربوا في الارض او كانوا غزة. طيب، ضربوا في الارض، الضرب في الارض في القران بيجي بصور، يعني الضرب في الارض يجي بمعنى السفر، الضرب في الارض يجي بمعنى السفر للتجاره، الضرب في الارض يجي بمعنى السفر في مصالح المسلمين وخدمه الدين، يبقى الضرب في الارض، ويعني هو يقال اشتقاقه من ايه، من ان هو الانسان يضرب الارض برجله، يعني الحركه، فهو تعبير بيعبر به عن السفر، الحركه بشكل عام، يعني حتى مش لازم الحركه اللي هي يعني سفر طويل، الحركه، ضربوا في الارض، ويعني والكلام كتير في القران عن مساله الضرب في الارض دي، يمكن مش محل بسطه الان يعني، لكن ضربوا في الأرض الراجح هنا، يعني كتير من المفسرين بيقولوا ضربوا في الأرض التجارة، ضربوا يعني سافروا، يعني بلاش سافروا عشان نبقى دقيقين جدا، تحركوا ضربوا في الأرض، تحركوا في الأرض، خرجوا من مكانهم لمكان آخر، من بلدتهم لبلد أخرى، من موقعهم لموقع آخر، من حي لحي آخر، ومن ضربوا في الأرض، تحركوا. هذه الحركة إما تكون للتجارة خلاص، واما تكون لمصالح المسلمين. مصالح المسلمين منها مصالح فيها جهاد السيف والسنان، الجهاد في سبيل الله، وما فيها جهاد الحجة والبيان. وهنا احنا عندنا او كانوا غزة، يعني وكانوا غزا جمع غازي، لانها تجمع على غزا وغزاة، تجمع ده واحد من ايه، من صيغ جمع كلمة غازي. طيب فهنا هم الفصيل اليمين ده عمل ايه؟ ضرب في الارض. ضرب في الارض ايه؟ الراجح هنا، انا بقول كتير المفسرين بيقولوا ان هو للتجاره، للتجاره الحلال المباحه لكذا. ودي برضه هيدينا افق تطبيقي اخر، يمكن انا ما ذكرتوش في الاول لان الحياه يمكن مش مايل له قوي، بس هو افق تطبيقي اخر. ان حد ضرب في الارض للتجاره، يعني حد راح يتعلم حاجه مثلا في من علوم الدنيا، طب، هندسه، صيدله، ضرب في الارض للتجاره لانه عادي بيتاهل للتجاره، بيشتغل مثلا في بلد من البلاد، تمام، كله للتجاره فعلا، بيروح مثلا يجيب صفقه ويجي، ده تجاره، ضربه في الارض. فده ده سفر، سفر دنيا، وقد يقصد المرء به يعني نوايا صالحه ويلتزم في الحدود الشرعيه، فيبقى ان شاء الله في يعني يدخل في سفر الدنيا والاخره. بس ده سفر، ده سفر دنيا، يعني سفر للتجاره. ده قالوا بعض المفسرين، فده افق، فهو مسافر للتجاره، مسافر لحاجه مباحه، ساب مثلا العمل الحرام اللي هو كان فيه، او الشيء الحرام او الاشكال اللي حاصل، وضرب في الارض في طلب الحلال. اكيد احنا ما بنتكلمش على واحد ضرب في طلب الحرام اكيد ما بنتكلمش عن واحد ضرب في الارض فانشغل عن طاعه ربنا اكتر وباع دينه اكتر وتنازل اكتر وانتكس اكتر، لا ما بنتكلمش عن ده، او حتى هاجر لمكان يحرم الهجره اليه، ما بنتكلمش على الامر ده، او ضرب في الارض لمكان يحرم اصلا يضرب في الارض اليه في باب طلب الرزق او غيره. لكن ده صوره، واحد ضرب في الارض مثلا، هو ربما نطاق العمل اللي هو فيه في حرام، فضرب في الارض طلبا للحلال في الدنيا يعني، بس الحمد لله مقاصده طيب، مقاصد مباح. او عندنا صوره ثانيه انه ضرب في الارض في مصالح المسلمين، وده يغلب على الظن، وده كان ترجيح الطاهر بن عاشور رحمه الله، ان هو يغلب على الظن انه مش ضرب في الارض سفرا، ضرب في الارض يعني سافر او تحرك لايه، اما للتجاره وطلب الحلال يعني، او طلبا لمصالح المسلمين، في خدمة مصالح المسلمين. طيب ماشي، ضربوا في الأرض، دي الصورة الأولى. الصورة الثانية، أو كانوا غزة، دول برضه ضربوا في الأرض، بس دول إيه يعني، اليوم خصوصية، هو الجهاد في سبيل الله بنصرة الدين، بصورة أو بأخرى نصرة الدين في مصالح المسلمين أو نصرة الدين، ده يعني الخيط الجامع يعني. دول كده، ده الطرف أهو اللي عندنا في اليمين، ماله الطرف اللي في اليمين ده؟ إيه اللي حصل له؟ ماتوا أو قتلوا، ماتوا، مات يبقى موتة طبيعية، مات موتة طبيعية يعني، ماتوا يعني إيه؟ يعني لم يبلغوا مرادهم، مات ما بلغش مراده، ما حققش اللي هو عايزه، راح سافر سفرية دي وما رجعش بحاجة، البيئة ده مصلحة من مصلحة المسلمين ما اتقبضتش، مش باب خير ما تمش، اختار خيار في صلاح دينه وآخرته ما مهمش، ماتوا أو قتلوا. قتلوا، مات، هو مات لوحده خلاص كده، تمام، اللي هو ما حققش اللي هو يريد، اللي هو عايزه يعني، ما لم يتم له ما أراد، أو قتلوا يعني أوذوا بقى والإيذاء وصل لفقد الحياة. فهنا في الآخر خسروا ان هم ما حققوش مرادهم، ما لحقوش يبلغوا مرادهم، او خسروا ان هم اتعرضوا لايذاء او ابتلاء او افتراء، اتعرضوا قتلوا، يبقى ده الطرف اللي على اليمين. طيب الطرف اللي على الشمال بقى بيقول ايه؟ بيقول لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يعني هنا بقى في اشكال، لما انت يبقى ده تصورك او ده تفكيرك او ده، دي مصيبه بقى. طيب سياق الايه ان هم بيقولوا الكلام ده لمين؟ يعني هذا هؤلاء الجناة المجرمين بيقولوا الكلام ده لمين؟ هل بيقولوه للناس اللي هم خدوا الخيارات دي وحصل لهم كذا؟ لا، ما هم ماتوا او قتلوا اصلا، هتعرضوا لخسائر. ده بيقولوا الكلام ده لمين؟ ده بس معانا في الاجرام يعني، بيقولوه لغيرهم من اللي اختاروا خياراتهم، وكأنه هم هينصبوا انفسهم صداد عن سبيل الله، صداد عن الخير. شفت فلان انت هتعمل ايه؟ شفت فلان اهو يا عم، لما ولا عمل حاجه ولا نفع في حاجه ولا قضى مصلحه ولا اي حاجه في الدنيا، عمل ايه بقى؟ ايه بقى اللي استفاده؟ ايه بقى اللي كسبه؟ هو مش لو كان بقى سمع الكلام وكان زينا، لو كان عمل زي اللي احنا عملناه يعني. كمان مش بيقولوا لهم هم نفسهم الكلام ده، بيقولوه لمين؟ بيقولوه للي على شاكلتهم من الصالحين، يعني الناس الصالحين على شاكلة اللي هم يعني الناس اللي خدوا الخيارات الصح، او على شاكلتهم من الايه، من القاعدين او المتقاعسين، او بيقولوا اللي على شاكلتهم، بيقول لهم شوفوا اهو، شوفوا هم دول اخوانهم يعني، سواء من النسب او لا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا سمعوا كلامنا ما كانوش خسروا الخسائر دي. حضرتك مثلا بدأت تاخدي خيارات ما صح، حضرتك بدأت تاخد خيارات ما صح، تعلم دينك، تحاول تعمل حاجة في المجتمع بتاعك، تشتغل في زي ما بنقول دايما في الأمن الإيماني بتاعه، بصورة أو بأخرى تتعرض لإشكالات، تتعرض لابتلاءات. يعني مثلا واحدة تقوم تاخد خيار والله أنا هتعلم وهمشي، أو شوف الكلام ده كتير مثلا جدا في الدبلومة مثلا، واحدة تروح تتعلم تقول خلاص أنا همشي في الدبلومة دي وهعمل، واحدة تانية تقول لها إيه انت فاضيه ركزي مش عارف ايه، هتجيبي لنفسك مشاكل، مش فتحصل مشكله بينها وبين زوجها، مشكله لابنها، مشكله لكذا، مشكله لابنه، قال له شفت شفت، ما هو انت لو كنت كذا ما كانش حصل لك كذا، لو كنت عملت زي ما كانش مش عارف ايه، او يتقال لحد تاني شوف فلان اوعى تكون زي فلان، ما كنت عملت زي فلان كان. وكلام واضح زي ما قلت، اي حد بيتعرض لشيء من هذا الاشكال يعني بجريمه، نشوف بعد شويه هي جريمه ازاي، لأن فيها أزمة أصلا، هي مش مجرد أزمة سلوكية ولا أزمة خلقية ولا أزمة تزكوية ولا أزمة نفسية، دي أزمة عقدية، في أزمة عقدية، في إشكال عقدي عند هذا الشخص الذي يطلق هذا الكلام، فيها أزمة عقدية ضخمة عنده. طيب ده كلامه. المشهد ده يعني المشهد ده اللي احنا بنشوفه فيه صور ليه برضه تانية ذكرت في القرآن الكريم، صور شبيهة برضو بحالات يعني، يمكن حتى في نفس السورة احنا ممكن مش بعيد قوي يعني، على بعد مثلا كام آية كده، في الآية مثلا رقم 260، ودي مثلا فيها فكرة المنافقين يعني، بس نطلع قبلها كده ببقيتين. ربنا بيقول سبحانه بحمده: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ولعلم المؤمنين. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، اللي هو حصل فين؟ في أحد. ربنا بيقول للصحابة: ما أصابكم يوم التقى الجمعان في أحد فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. ركزوا مع دول بقى، هنا هم الشمال، ليعلم المؤمنين خلاص أهو، ويعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. احنا مش قتال ولا حاجة، ده انتوا شكلكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. نركز بقى في اللي جاية: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا. قالوا لإخوانهم، ما نفس الناس، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، ما لهم؟ لو أطاعونا ما قتلوا. يعني نفس المشهد اهو، قالوا لاخواني مقاعد، هم مقاعد دول اختاروا الخيار القاعد، اختار المجاهد، لو اطاعونا ما قتلوا. شوف ربنا بيرد عليهم يقول: قل فادرأوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. ده لسه هيجي بقى في الرد على هذا المشهد يعني: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم ايه يرزقون. المهم، وفي مواطن تانية، في مواطنين تانية إن شاء الله هنقف عنده، بس أنا بس حبيت أوضح لكم المشهد يعني. المهم، إحنا قدام الحالتين دول، حالة إنسان نشيط عامل يختار خيارات تخص صلاح دينه وآخرته وواجبة يعني شرعا، ويعني وتحرك فيها تأثما، اختار نصرة ربنا، نصرة كتاب ربنا، نصرة منهاج النبوة، نصرة دين ربنا. واحد تاني لا، ما اختارش الخيار ده، او ما كانش عاجبه الخيار، او مشي في الخيار ده شوية، ايا كانت صورته. فلما تعرض هذا لخسائر، لابتلاءات، لإيذاء، لافتراء، فالتاني ده بقى بيعمل ايه؟ قاعد بقى يا اما هيوجه الكلام ده لغيره، للي هو على شاكلته هو زيه من الطائفة بتاعته، او هيوجهه للناس اللي حواليهم من الصالحين اللي واخدين نفس الخيار، كأنه يثبطهم ويقايضهم ويصدهم. او بقى لو الشخص ده عايش لسه ما ماتش، ما هيسيبوش بقى، يعني لازم برضه يصله يناله من الحب جانب، فيوجه له هذا الكلام اللي هو: لو كانوا عندنا ما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هو هنا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هناك لو أطاعونا ما قتلوا. ما هو ما لو كان عندي أو كان معايا، لو كان خياره خياري، لو كان تصرفه تصرفي، لو كان سلوكه سلوكي، مش ممكن كان يحصل له الكلام ده. أو هو ما سمعش كلام، لو سمع كلامي، لو عمل اللي أنا قلت له عليه، لو نفذ مش عارف إيه، لا كانت الأمور هتختلف. ف دول دي دي دي ده الإشكال، يعني ده الإشكال بصورة أكيد. خلينا ناخد كل مشهد، يعني الحقيقة كلنا عايشينه دلوقتي وشايفينه، وواضح بالنسبة لنا جدا، لأن النغمة دي علت جدا، علت جدا هذه النغمة. نغمة إيه؟ نغمة ناس بيقولوا مثلا على الناس اللي في غزة، أو الناس اللي في فلسطين، وبتوع غزة تحديدا، يعني بيقولوا ايه؟ بيقولوا والله ما دلوقتي نفس المشهد على اللي استشهدوا، ولا اللي قتلوا، ولا اللي ماتوا، ولا خدوا خيارات. ناس خدت خيارات واجبة عليهم، ناس خدت خيارات واجبة عليهم، ناس مش هقول حتى بدافع ديني او بدافع حتى ايماني او اخروي، ناس حتى بدافع دنيوي، دافع تحرري، يعني دافع تحرري، يعني عجبا لهذا العالم الذي يكيل بمكيالين، عجبا لهذا العالم للأسف الشديد المتناقض، يعني المتناقض حد، يعني حد السخافة، عجبا لهذا العالم اللي بيعتبر إن الأوكرانيين ناس مجاهدين بيدافعوا عن أرضهم وبيحرروا أرضهم مش عارف إيه، على إن أوكرانيا كانت يوما ما جزء من أرض روسيا أو من أرض الاتحاد السوفيتي. وشوية شذاذ الآفاق، مجرمي الأرض، جايين يبلطجوا ويحتلوا أرض ويحتكوا عرض، وناس لمجرد إنها قامت عايزة تسترد حقوقها يقولوا لهم: لا انتوا كانت خياراتكم غلط، وشفت خياراتك وديتك فين. طب خلاص يا سيدي، انت مش هتنصرهم، ما تخذلهمش، ما تخذلش عنهم، ما تخذلش اللي موجودين. لو كانوا عندنا ما ماتوا، لو خدوا خياراتنا، خيارات السلم وخيارات مش عارف ايه وخيارات كده، ما ماتوا ما قتلوا، لو اطاعونا ما قتلوا. فين دلوقتي السنوار، وفين فلان، وفين فلان، وفين فلان، وفين فلان، فين الأرض، وفين ده على مشهد كبير ضخم، عشان بس بعضكم ما يتصورش ان الظاهرة. انا كتير جدا كنت اصلا بقول لنفسي: سبحان الله، ده يعني القرآن يعني فيه عدد كبير جدا جدا من الآيات، وربما سور تمحضت للكلام عن طائفة المنافقين. فين الطائفة دي؟ الواحد يعني ظن ان كأن الطائفة دي كانت مجرد حدث تاريخي كده جه ومر. فين الطائفة دي؟ الواحد شوية بشوية على الأقل، مش هقول حتى لو ما تحضرش بأعيانها، إن شخص بشكل كامل تقول عليه منافق، تحضر بصفاتها، الصفات، لأن فيها مصفوفة الصفات، مصفوفة الصفات بتاعة المنافقين، حاضرة حضور غير عادي، حضور رهيب في هذا الزمان. إن تلاقي نفس السلوك، تلاقي واحد عامل تويتاية، ولا واحد عامل برنامج، ولا عامل مش عارف ايه، اللي هو: طب انت هنا هذا الانسان الذي اخذ خيارا، يعني خيار صواب 100%، انت بقى ساب كل هذه المسألة وهو ينصب نفسه بقى ايه، والله لو سمع كلامي، لو كان زيي، لو كان. طيب ده على مستوى عام كده للاسف الشديد، عشان بس استشراء، عشان بس استشراء هذا الامر في النغمه دي مثلا بقت حاضره في ناس، وبعض ناس في الامه ربما يتاخد نفس الخيار، وبعض للاسف الناس البسطاء الطيبين ممكن ما يركزوش في مثل هذه المساله. تعال نروح بقى احنا زي ما بنقول كده بشكل جماعي، خلينا بحاله فرديه. حاله فرديه كتير جدا من الناس اللي بتبقى خدت نشطت في خير من الامور الخير، فخسر بسببه مثلا عمله، خسر بسببه مثلا شيء من ماله، خسر بسببه شيء من الدنيا، خسر بسببه يعني في تعرض لإيذاء، ابتلاء. يجي بقى طائفة أخرى، والله بقى شوف لو كان سمعوا كلام استفادوا إيه. يعني كتير جدا مثلا من الناس تروح تعمل عمل خير مثلا في مكان ما، وتحاول إنها تعمل عمل خير في المكان ده، فيجي مثلا طائفة هم مستغربين، عملوا عمل خير وزعلانين، وكأن من جواهم نفسهم ان عمل الخير ده يوقف، نفسهم ان عمل الخير ده يوقف بأي شكل، عايزين يوقف داخليا. ليه؟ لأن الناس اللي نشطت في عمل الخير دول كأنهم احرجوهم، كأنهم كشفوهم قدام نفسهم، فيتمنوا انه يوقف بأي شكل، فيتعرضوا لإيذاء او ابتلاء او اي اشكال، او يوقف فعلا الخير ده وما يقفش كده، ربما يقف مثلا باضرار او خسائر ليهم هم شخصيا كاشخاص كافراد، الناس الصالحين اللي عملوا كده، الناس المصلحين اللي عملوا كده. تيجي الناس الطائفه دي بقى يقول لك ايه، شفت لو كانوا سمعوا كلامنا، احنا قلنا مش عارف ايه، ما كان بلاش، كان لازمته ايه. الظاهره موجوده بشكل النهارده مثلا، ممكن يكون واحد حتى والله لو في مصالح دنياه، واحد خد خيار، لا انا وانا ليه مثلا في مثلا البيزنس بتاعي ده اقتصر على كذا، من اشوف كذا، يمكن ربنا يوسع عليا ويفتح عليا ويجنبني الشيء اللي فيه شبهه او فيه حرام، او يقول لا والله ده انا هحاول اتعلم كذا واطور مهاراتي في كده، يمكن الحاجه اللي انا هتعلمها او اطور مهاراتي فيها ان شاء الله لعلها تكون خير الانسان والكلام ده. فالناس بقى اللي هم مش قادرين يكونوا زيه، كانهم بعدين مستنيين اللحظه اللي هو هيصاب فيها باذى او يصاب فيها باشكال، فلما يصاب باذى او باشكال ايه، يجوا يقولوا له بقى شفت، ما هو انت لو سمعت كلامنا، ما لو كنت معانا ما كنتش مش عارف ايه. ده الاشكال، ده الاشكال اللي ربنا سبحانه وبحمده بينهانا ان احنا يعني نشابه اهله، نشابه اهل هذا الاشكال، وينهانا ان نكون كهؤلاء، هؤلاء الناس اللي ده وصفهم هنا، وعندنا وصف ليهم تاني زي ما قلنا في نفس السورة في آل عمران، عندنا موطنين تاني برضو ذكروا حاجات شبيهة لهذا الأمر. يعني عندنا موطن موجود في سورة الأحزاب، وعندنا موطن آخر أيضا موجود في سورة النساء. فنبدأ بموطن سورة الأحزاب، إن هو كانوا في الترتيب يعني مش في نفس الخط. ربنا يقول: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. ده موطن في بيدينا برضه، احنا لازلنا بنشوف الآفاق التطبيقية لهذا المعنى. في موطن آخر موجود في سورة النساء تقريبا في نفس النسق، ربنا يقول: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيد. وهنكمل المشهد بتاعه، دول مشهدين، مشهد في مشهد المعوقين ومشهد المتباطئين، مشهد المعوقين ومشهد المتباطئين. نشوف تفاصيل المشهدين دول كده في يعني عندنا في سورة النساء وسورة الأحزاب. نروح الأول لموطن سورة النساء في مشهد المعوقين. طيب عشان نفهم المشهد يعني من الأول. ربنا سبحانه بحمده يعني بيكلمنا عن اللي حصل في الأحزاب، لأن احنا طب احنا في الأحزاب في الآية رقم 18، فمن بدري قوي زي ما قلنا كان في السورة جاء الكلام عن الأحزاب، اللي هو يا أيها الذين آمنوا الآية 9 يعني اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، أما تشتد الأمور أو وتظنون بالله الظنون يعني تشتد الأمور، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. طيب هنا بقى نروح للطائفة الشمال دي بقى اللي هي احنا يمكن هنا المؤمنين هم خلاص على اليمين، نروح للطائفة الشمال. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. فين يا عم اللي أنت كنت مش كنت بتقول والله إن الله لا يضيع أهله وهذا الخير له رب يحميه والإنسان وصنع المعروف تقي مصارع السوء، ومش كنت بتقول الكلام ده؟ مش كنت بتقولوا إن الخير لا يأتي إلا بخير؟ مش كنت بتقول كده؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. طيب هذه الطائفة لازلنا معها. وإذ قالت طائفة منهم من هؤلاء المنافقين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يعني أول ما لقوا الدنيا بقى كده اشتدت والأزمة بقى وطاحنة وزاغت الأبصار بقى وتخنوا الحاجر، فإيه في طائفة تقول ما هو احنا ده كان كلام وخلاص، كان كلام بقى مش عارف إيه والخير مش عارف ماله والدنيا مش عارف مالها والقصة دي، فين يا عم الوعود دي؟ فين الكلام ده؟ فين؟ فتبدأ أصلا وكأنهم هيهتبلوا الفرصة اللي يحاولوا يهزوا فيها ثقة المؤمنين في وعود رب العالمين سبحانه وبحمده، رغم ان هم فهموا الوعد غلط، رغم ان هم هنشوف بقى المؤمنين اصلا هم فاهمين الوعد كويس، المؤمنين فاهمين ان اصلا كده كده الوعد مش ما كانش ان انتم ما هتتعرضوش لمشاكل، ما تتعرضوش لابتلاءات، ما تتعرضوش، لا المؤمنين فاهمين الوعد كويس، انما دول هم عايزين وعد على مزاجهم على دماغهم، هم كانوا فاهمين الوعد ان ما فيش اي حاجه والدنيا جميله ان اصابه خير واطمئن به، ده كانوا فاهمين الوعد كده، فاهمين ان الطريق ده كده زي ما قلت، هم عندهم يعني اشكال فهم طبيعه الطريق. ففي طائفه تعمل كده، طيب وطائفه ثانيه يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. الله، يلا بقى سيب الخير اللي انت بتعمله، وقف الخير، يعني اللي هو بقى لسه بيعمل خير او لسه متمسك بحاجه سيب وقف ارجع بسرعه يلا الحق. وإذ قال طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. طيب وطائفة تانية، في طائفة هتعمل كده تبث هذا الإرجاف في نفوس الناس التانية، وفي طائفة تانية هتعمل إيه؟ ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرار. طائفة تانية تالتة بقى، في عندنا كده ثلاث طوائف، الطائفة اللي قالت ما عدا الله ورسوله إلا غرورة، في طائفة تانية قالت لا لا لا ارجعوا لا مقام لكم فارجعوا، ارجعوا أنتم ما تقدروش، الحقوا نفسكم مش عارف ايه، انقذوا انفسكم ده في مشاكل، ده في مش عارف ايه. طائفه ثالثه معلش والله انا بس الفتره دي عندي ظروف، اصلا مش عارف ايه، اصلا انا سايب معلش، اصلا انا والله عايز ارجع عشان مش عارف اعمل ايه، ان بيوتنا عوره معلش، هو هنا في هنا في الحدث والله اصلا انا سايب مراتي لوحدها وسايب ولادي لوحدهم وسايب مش عارف ايه معلش، ان بيوتنا وما هي بعورة يريدون الا فرار، ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا، يعني حتى لو هم كانوا في بيوتهم مش عارفين كان كده كده، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا. هم كانوا في على مستوى بقى في الرخاء والدنيا كانت جميله، كانت وعودهم رائعه ووعودهم حلوه ووعودهم ما فيش احسن من كده. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. اللي هو المعنى سبحان الله، اللي هو الواحد مثلا أحيانا الشيطان كده لما ممكن تكون أنت بتعمل حاجة خير ويعني وتأتيك شوية يعني شوية ابتلاءات أو شوية مشاكل أو إذاءات، يعني اللي هو سبحان الله الإنسان ساعتها يقول لنفسه إيه، طب معلش بقى اختار الراحة، يعني هو المعنى اللي في سورة العنكبوت، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم في العالم الله الذين صدقوا لآمن الكاذبين، بيقول أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. يعني أنت لما هتسيب الخير اللي بتعمله ولا تسيب الحاجة كويسة أنت بتعملها، أنت كمان يعني حاسس كده انت تبقى كويس وتبقى تمام وتبقى في امان وتبقى ريحه دماغك من وجع الدماغ ومن المشاكل والكلام ده كله. اطلاقا. قل ينفعكم فرق ان فرطتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. لا تمتعون الا قليلا. من يصلي. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا واراد بكم رحمه. هو الانسان بيفر من ايه؟ الانسان بيفر من طاعه ربنا، من الخير، من نصره دين ربنا. الانسان بيفر من ايه؟ بيفر من ايه؟ ده الامان كله. لا امان الا مع الرحمن. ده الامان كله، ده النعيم كله، دي الراحه كلها، ده النجاح كله، دي العصمه كلها، دي الحصانه كلها. كل ما الانسان بيبعد عنه اكتر، كل ما بيزود على نفسه مشكله اكتر اصلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان ارادكم سوءا واراد بكم، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا الله، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. مش ممكن الانسان، يعني هو حقيقي، احنا انا كنت بقول مرارا وتكرارا، اي انسان بيعمل اي حاجه كويسه، اللي مقويه على الحياه الكويسه دي مين؟ اللي ميسرها له مين؟ اللي حميه هو فيها، اللي حافظه هو فيها مين؟ الله وحده سبحانه بحمده. من والى الله فالله يواليه، ان الله سبحانه بحمده كريم. فلما الانسان يهرب من الحاجه دي اللي هي تعتبر سبب حفظه وسبب وسبب وسبب، هيروح لايه؟ هيروح فين؟ ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. هتصور ان هو يعني لما هيوالي يعني البشر ولا كذا، حد هينفعه؟ الشاهد بقى هنا، قد يعلم الله المعوقين منكم. معوقين هنا وصف ليهم، انا بس بحاول نتصور هذا النمط من البشر، نتصور هذا النمط من البشر. النمط من البشر ده كان في سورة آل عمران في الاول، كان بيقول لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، وبيقول تاني لو أطاعونا ما قتلوا، وبيقول هنا ربنا وصفهم أنهم معوقين. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. خلي خياراتكم خياراتنا، اسمعوا كلامنا، بلاش تعملوا كذا. لا، ده ممكن يتطوعوا انهم يمسكوا سماعه التليفون ويروحوا يقولوا لفلان خلي بالك، وفلان خلي بالك، وفلان خلي بالك، وفلان وقف، وفلان ما توقفش، وفلان مش عارف ايه، وفلان كذا، اوعى تعمل خير انت كنت فيه ده، وانا احذرك. وعادي ممكن يمسك سماعه التليفون ويعمل كده، ويديله الفرصه عادي. ممكن القائلين لاخواني هلم الين، خلي خيرك خياري، انا عن نفسي مش عارف، انا عن نفسي كذا. ولا ياتون الباس الا قليلا. اشحه عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. اشحه عليكم، سبحان رب. فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. اول ما يحس بس كده ان في مشكله، في كذا، ياه ده مش عارف ايه، ده رأيت المنظور اليك تدور عينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فاذا ذهب الخوف، اول ما ذهب الخوف، سلقوكم بألسنة حداد اشعة على الخير. اسلقوا مين؟ الصالحين اللي اختاروا الخيارات التمام، اللي اختاروا الخيارات الافضل، اللي اختاروا الخيارات الصح. سلقوكم، والله التعبير ده يعني مبهر، والله تعبير مبهر فعلا، والله العظيم مبهر. سلقوكم بألسنة حديد، كأن واحد ماسك سكينة وعمال يقطع فيك، يقطع فيك، يقطع فيك بالكلام وبالإيذاء يا سيدي افترضنا جدلا انه غلطان، افترضنا جادلا ان خياراته غلط. يعني ليس من الحكمه ولا من الرحمه انك تمسك لسان تخ تخ تخ تخ تخ تخ تخ تخ. سلقوكم بألسنه حداد اشح، اذا ذهب الخوف. انما لما يكون الخوف موجود تلاقيهم، عذرا مش عارف اقول لي، يعني كتكوت مبلول، فرخه دايبه، مش يعني ينظر تدور عليهم كالذي يخشى عليهم الموت. أول ما يزهر الخوف سلقوكم بأسياد شحن الخير. يقول أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير. نسأل الله العافية. نسأل الله أن لا يجعلنا منهم وأن لا نشابههم أبدا. لأن لا يمكن للمؤمن يكون كده. يمكن أن يكون كده. ده الموطن الثالث، موطن المعوقين. وأعتقد إن الصورة يعني عمالة تتضح أكتر بالنسبة لي. بس الحقيقة موطن ده موطن خطير جدا، موطن خطير جدا جدا جدا. في موطن تاني اللي بقى في سورة النساء اللي هو موطن المبطئين أو المتباطئين يعني. في هذا الموطن اللي هو الموطن رقم 2 الآية رقم 72 من سورة النساء، نبدأ من الآية 71. يقول الله سبحانه وبحمده: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. طيب خذوا حذركم، ها اقعدوا. لا، خذوا حذركم فانفروا. دائما مرة وتكرر نقول مش انفروا بدون ما خذوا حذركم، ولا خذوا حذركم بدون ما انفروا. خذوا حذركم المتاح لكم المتيسر لكم، خدوا بالتدابير اللي ما تحطوش في مشاكل، خدوا في التدابير اللي زي على قد ما تقدروا، حاولوا ان انتم ما تحطوش نفسكم في مشاكل. الحمد لله المفروض ان الصالحين بيعملوا كده. هيعملوا ايه الصالحين؟ لو بقى عايزين يطبقوا منهاج خذوا حذركم على طريقة التانيين ما يعملوش خير. ما يعملوش خير، ما ياخدوش خطوة. هيفضلوا واقفين مكانهم محلك سر. خذوا حذركم فانفروا. فانفروا ثبات او انفروا جميعا. انفروا ثبات انفروا جميعا. تحركوا، بس اتحركوا بحكمة، اتحركوا برحمة. طب حكمة ورحمة بعد ما نتحرك بحكمة ونتحرك برحمة، بعد ما نتحرك ممكن يحصل حاجات؟ طبعا لازم يحصل حاجات. ازاي؟ ده جزء من طبيعة الطريق، جزء من طبيعة الطريق. زي انا واحد ماشي في طريق اقول له خلي بالك انت ماشي في طريق، الطريق ده انت حوالي بعد 30 40 كيلو كده هتلاقي بقى منحنيات، ولو عديت المنحنيات دي هتلاقي مثلا الدنيا مش كويس، وبعدها هتلاقي مطبات تك تك تك تك تك، وبعدين هتلاقي. فهو لو ماشي بحكمه لا ما يسرعش قوي، ال 30 كيلو دي خدها في كذا، او يمشي شويه بسرعه في ال 30 كيلو، ولما يجي عند المنحنيات يمشي بهدوء شويه. طيب هو ماشي بهدوء، هل هو مشيانه بهدوء ده مهما كان من الحكمة هيلغي المنحنيات؟ مش هيلغي المنحنيات، لأن المنحنيات جزء من طبيعة الطريق. طيب تمام، عدى سرع شوية، عدى المنحنيات فسرع شوية، يلاقي المطبات. إمتى يتلافى المطبات؟ هو مش هيمشي في الطريق أصلا، هو يوقف أو يركن على جنبه ينام. أنا مطول طالما هو مكمل في الطريق لازم هيقابل المطبات، لازم هيقابلها، دي منتهي. ده جزء من طبيعة الطريق. وإن منكم لمن ليبطئ. فإن أصابتكم مصيبة يبقى في بقى ناس بتعمل إيه؟ انفروا انفروا انفروا انفروا. طيب والطائفة الثانية المتباطئين، اللي هو بقى الناس اللي هم مترقبين واقفين كده بيتفرجوا، اللهم نشوف نهاية الحوار ده إيه. والله في ناس والله بيعملوا خير، ربنا يبارك لهم يا رب وييسر لهم، بس هنبص كده والله لو إيه ما تدوسش قوي، ما هوش اللي هو انت تدعمه ومش عارف ايه وتقف، ولا اللي هو برضه انت ايه اللي هو انت يعني تظهر ان انت يعني بطئ بطئ ان وكان مش مطلوب تبطئ ولا تتباطأ ولا تبطئ حد، مش مطلوب تعوق لا نفسك ولا غيرك، مطلوب زي ما انت، زي ما انت في الخير يعني. سبحان الله، وان منكم لمن لا يبطئ ان. طيب ليه؟ ليه بيعملوا كده؟ فين أصابتكم مصيبة؟ حصل لك مشكلة. هو هنا دول خدوا الخطوة الصح الخير، وده راكب قاعد مستني. الذين قالوا خانهم وقعدوا. مستني يعمل إيه؟ فين أصابتكم مصيبة؟ شفت؟ قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيد. الحمد لله انا ما كنتش ما دخلتش نفسي في القصه دي، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هو قاعد مستني، ولذلك ما فيش حاجة اسمها مستني، ليه خيار، من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، من شاء منكم أن يستقيم، مش حاجة اسمها واقف مستني يتفرج. خير ماشي امشي بالخير، ومولاك يتولاك سبحانه وبحمده. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، توجيه بقى، فليقاتل في سبيل الله، يتحرك في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. هو ده خيار، ما هتاخد خيار الآخرة، خيار أصلح لآخرتي أصلح لديني، إما واحد خد خيار أصلح دنيا. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. المهم ده كان الموطن الرابع معنا، طبعا في مواطن أخرى بس احنا نكتفي بإيه يعني بهذه المواطن. طيب نروح نرجع للموطن بتاعنا الأساسي الرئيسي. اللي هو يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. طيب ده كده ممكن نقول عليه الإشكال، ممكن نقول عليه الحال. هنا عندنا نمطين، نمط الناس الصالحين، نمط الناس المصلحين، نمط الناس الخيرين، نمط الناس الناشطين العاملين، نمط الناس اللي اختاروا خيارات أصلح لدينهم وآخرتهم، نمط هؤلاء الناس. وعندنا نمط آخر، نمط مجني عليه، ممكن تكون انت في وقت من الأوقات، وممكن تكون حضرتك، وفي نمط جاني ممكن برضو يكون حضرتك أو حضرتك. وطبعا الكلام واضح في إن هو في نهي عن إن احنا نكون كهؤلاء. في نمط هذا النمط الآخر، نمط مين؟ نمط الناس بقى اللي هنا توصفوا بأنهم يعني توصفوا بأنهم متباطئين، توصفوا بأنهم معوقين، توصفوا بأنهم سلقوكم بألسنة حداد زاحة على الخير. الطائفة دي اللي هم بيحاولوا، هم أصلا قاعدين، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا في القاعدين، هنا هنا هنا موصوفين صلى الله عليه وسلم بحالة إجرامية. طيب فأعيذك بالله أن تكون من هؤلاء من الجناة، وأعيذك بالله أن تكوني منهم، وأسأل الله ألا نكون منهم في أي وقت من الأوقات أو حال من الحالات. ولو أنا بقى نفسي أنا شخص مجنى عليا أنا هعمل إيه؟ فالجاني ده أعتقد أنه يعني سمع ما يكفي، ولسه هيسمع تاني بس سمع ما يكفي، اللي تورط في نوع من هذا الجناية سمع ما يكفي، حد خد خيار صح، خد خيار خير، خد خطوة من فضل حضرتك، لا في حضرته ولا في غياب، لا في حضرته ولا في غياب، لا تقل إلا خيرا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي رواية أو ليسكت، لا تقل إلا خيرا. ما يعني إلا تستفيد، لا بالعكس، نسأل الله العافية. تجد هذا الشخص يقعد يعمل فيه إيه؟ يقعد نسأل الله العافية حتى وإن أخطأ يسير، يقعد بقى بدل ما قلنا يدعمه، مش لازم يدعمه، ان هو لو كان غلط يقف معاه في الغلط بتاعه، لو كان اساء يقف معاه في الاساءه بتاعته، بس حتى يعني النبي قال انصر اخاك ظالما او مظلوما. طيب ماشي مظلوم معروفه، الصحابه قالوا ان احنا نعرفها دي، طب ظالم ازاي؟ يعني تنصحه توجهه ترده عن ظلم ما عليه، خلاص اسكت، يعني اسكت. وللاسف الشديد الله المستعان الواحد بيشوف حاجات من ناس عجيبة، يعني كتير من الناس سبحان الله يكونوا ناس صالحين وخدوا خيارات، تلاقي ناس كده يعني يطلعوا يؤذونهم. يعني طيب يعني اسكت، لا ده لازم بقى يقعد يحاول يثبت وجهة نظره، انا كنت صح وان خياراتي كانت تمام وان افكاري كانت صح، ولو كان سمع كلامي مش عارف كان ايه، وانا مش كل اللي حصل ده بسبب كذا. طيب حضرتك الكلام ده انت هتقوله، اللي هتقوله لفوش الشخص في وشه، ولا تقوله من وراه؟ من وراه ده مصيبه تانية اصلا، يعني من وراه دي مصيبه تانية اساسا، ان حضرتك ولا حضرتك تقع في كده، فهذه جريمه شنعاء. يا جماعه الخير، ربنا بيقول ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إيذاء المؤمنين والمؤمنات عند ربنا مش زي إيذاء أي حد. إيذاء الصالحين والصالحات مش زي إيذاء أي حد، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا، قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المؤمنين، لا تؤذوا المسلمين ولا تغتابوهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة امرئ تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر داره. إيذاء المؤمنين الصالحين زي إيذاء أي حد ثاني. فيا سيدي أنت، وأنا حزين جدا نيجي النهاردة نشوف واحد مثلا من الدعاة ولا واحد من العلماء، مش هقول بقى أخطأ، لا ممكن يكونش أخطأ ولا حاجة، خد خيار ما يعني. من فترة كده كان في داعية يعني رجل يعني ربنا يحفظه، خد يعني تصرف خد موقف، مش عارف دعاية لحاجة بتاعت عمرة أو بتاعت حج أو كلام ده، وأوذي بسببها وابتلي بسببها، وطلع بقى شوية حيات وعقارب من جحورهم وبدأوا يفتروا على الرجل ويؤذونه. طب مش مشكلة، دول عادي، هو من عادة الحية انها تلدغ، ومن عادة العقرب ان هو هيلدغ، ده متوقع يعني، الكلب بيهوهو طبيعي يعمل الكلب. انما بقى ما بال ناس صالحين وصالحات يغتنموا الفرصه بقى، يهتبلوا الفرصه، يقول لك بقى شفت، ما اصل احنا عشان قلنا ان الطريقه اللي انت مش عارف بتعمل بيها، اصل احنا قلنا ان هو عشان الناس اللي مش عشان مش من طائفته ولا من حزبه ولا من جماعته، لان لو كان من طائفته او حزبه او جماعته يا الله ده كان دافع عنه، نسأل الله العافية، ولو كفر ولو قال كفرا بواحا يدافع عنه ويقول لك لعله متأول ولعله ولعله ولعله، والله في حالة إجرامية بشعة صراحة. إنما بقى طالما مش طائفتي حزبي جماعته، يا سلام بقى، كمان لو ما كانش على وفاق معاه يا سلام بقى، لا ده ياخد الكلام ده بقى ويعمل ايه ويطير بيه، يقول بقى لو كانوا والله أصل هؤلاء الدعاء الفرديين لو كانوا يلتزمون بالجلوس تحت أقدام المشايخ وبألا مش عارف إيه هو لكذا وبالرجوع إلى أهل العلم وباستشارة أهل العلم لربما كان وربما كان وربما كان، يعني من الآخر ربما ما كانش زينا، فشوف اللي بيحصل له وشوف اللي يحصل له وشوف اللي يحصل له وشوف اللي يحصل له، لابد أن يؤذى واحد ربنا استعمله في الخير ما في أمر ما، لابد أن يؤذى، وهو الحمد لله هو عارف طبيعة الطريق، وهو متبصر بطبيعة الطريق اللي هو فيه، وعارف ان ده جزء من طبيعة الطريق. بس بقى عجيبة جدا فكرة ان يبقى المفروض ناس صالحين، يا ريت بقى هو كلام بيقوله في وشه، ده الكلام ده بقى بيقوله من وراه، بيقوله لناس ربما تكون معاه، الناس عاجبها فكره عاجبها منهاجه عاجبها طريقه، بيقوله لهم علشان خاطر ان هم لا وكانوا بيصدوهم عن سبيل الله دون ان يشعر، يعني بيقولوا لهم ماسكهم كده، يعني ريت كمان بيقوله له هو مباشر، ما قولوش هو الكلام ده مباشر، ما تجاسرش نقوله له مباشر، او بقى يكون اكثر اجراما نقوله له مباشر برضو عادي، يتجاسر نقوله مباشر. فالواحد بيتعجب سبحان الملك، يعني أعيذكم بالله وأعيذكن بالله إن حد يكون من هذه الطائفة التي تشابه المنافقين، تشابه المنافقين، هذه من صفات النفاق، مش أي منافقين، المنافقين النفاق الاعتقادي الأكبر، هذه صفة يعني بشعة، بقول دايما لا حكمة ولا رحمة، لا حكمة ولا رحمة، يعني لا حكمة يعني عقلية ولا رحمة قلبية، مش مش مش يعني مش عايز اقول حتى يعني من وجهه نظر اسلاميه، حتى من وجهه نظر انسانيه هذا لا يستقيم اصلا باي حال من الاحوال. المهم فارجو ان لا نكون من هذه الطائفه، وزي ما الناس يعني شفنا كيف تحدث عنها ربنا سبحانه وبحمده، وطبعا لسه فيها كلام يعني فيها اوصاف اشد واشد صراحه. عايزين نتكلم شويه بقى مع المجني عليهم، الناس المجني عليهم بقى اللي هم هيتعرضوا للكلام ده اللي هيحصل لهم هذا الكلام، المجني عليهم دول شوف هنا بقى ربنا بيقول لهم ايه، بيقول يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، ايه الحسرة في قلوبهم وفي قلوب مين؟ طيب واضح كده، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، ان الحسرة دي هتقع في قلوب مين؟ الجناة، المجرمين دول، المعوقين، المتباطئين، القائلين، اللي هم الذين يسلكون دول، هتقع في قلوبهم حسرة، شدة حزن وأسف. طيب الحسرة دي هتقع ليه؟ وهتقع إمتى؟ هتقع ليه؟ يعني من إيه؟ وهتقع إمتى؟ الحسرة دي في ناس قالت إنها هتقع في الدنيا وتقع في الآخرة، وإن شاء الله هتقع في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله، هتقع لهم في الدنيا وفي الآخرة، الحسرة دي تقع في قلوبهم في الدنيا وفي الآخرة، إن لم يتوبوا إلى الله تقع في الآخرة، بس تقع في الدنيا 100% تقع في الدنيا، عقوبة لازم تقع هذه الحسرة في الدنيا. طيب الحسرة دي مش عارفنا هتقع إمتى؟ طب الحسرة دي ليه؟ ده وعد ربنا، وعد بيه بأمر هيحصل، زي ما هم آذوا ناس الصالحين العاملين اللي خدوا خيارات خير، كما آذوهم وكما يعني فعلوا بهم هذا الذي فعلوه، لا بد ان يعاقبهم الله سبحانه وبحمده بان تقع تلك الحسرات في قلوب في قلوب في قلوبه. طيب ايه بقى اللي هيبقى حسره في قلوبه؟ اول حاجه، وده معنى مهم وربك بيوجهك ليه، وربك بيوجهك ليه، ان هم لما يجدوا الناس اللي بيكلموهم ما بيستجيبوش ليه، حسره شديده. لما يجي النهارده زي ما قلنا كده، هذا القاعد، هذا المتقاعس المتكاسل، يروح بقى يقول ايه، شفت بقى اللي عامل لي فيها نشيط، اللي عامل لي فيها عامل، اللي عامل لي فيها كذا، اللي عامل لي فيها، يقول لك خيارات لصلاح ديني وصلاح اخري ومش عارف ايه وكذا، فين بقى يا عم شوف فين، شوف بقى، شوف حصل له ايه، شوف حصل له ايه، شوف حصل له ايه، ولو كانوا سمعوا كلامنا ولا كانوا زينا ما كانش حصل لهم. بيقول الكلام ده لمين؟ للناس اللي هي ربما ترى ان خياره صح ومستعده انها ربما تسلك نفس السبيل وتعمل نفس الكلام، فيتوهم ان كلامه ده هيؤثر فيهم، يتوهم ان اللي عمله ده هيثبت لهم، فاذ به يعامله الله بعكس قصده. فبدل ما يتوهم ان الناس هتحس بان هو صح وان خياراته صح وان كلامه صح، وانه اذ به سبحان ربي، الله سبحانه وبحمده يصغره في عيونه ويحقره في عيونه ويكبر ذاك الذي اضطهده في عيونه، ويجعلهم أكثر حرصا على أنهم يسلكوا سبيله، فتقع الحسرة في نفس ذلك الشخص، تقع الحسرة في نفسه. فربنا بيقول لحضرتك وبيقول لحضرتك كأنه بيقول لك لا، الصح الخير ما تهتزش ثقتك في الخير مهما حصل، خيارات الخير مهما حصل، ايه اللي حصل لسه هنيجي اصلا، طب ما ده طبيعي اصلا. المهم، لو انت خدت خياره هيصيبك ما اصابه، هيصيبك تلك الحسره في قلبك ده في الدنيا. يجعل الله ذلك حسره في قلوبه. طب ايه تاني اللي ممكن يكون من اسباب الحسره؟ من اسباب الحسره الناس نفسهم الصالحين اللي خدوا الخيارات وحصل لهم الخسائر دي. حسر ازاي؟ ان اصلا ربنا هيعاقب هذا الشخص الذي يفعل هذا الفعل بان تقع في قلبه الحسرة ان هم احسنوا وانا اسأت، ان هم فازوا وانا خسرت، لان هو مهما كان وبيحاول يكذب على نفسه ويضحك على نفسه، لو اطاعونا ما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا سمعوا كلامنا، لو كانوا خدوا خياراتنا، لو كانوا مش عارف ايه، هو في قرارة نفسه يعلم أنه كاذب ويعلم أن خياره غلط. فسبحان الملك لما يشوف التانيين دول، أول ما يعمل كده معاهم، أول ما يقول كده عنهم، يقذف الله في قلبه حسرة، عقوبة لسه في الدنيا، يقذف الله في قلبه حسرة. اللي هو سبحان الله زي الشيطان كده، الشيطان اجتهد بكل ما أوتي من قوة أن يصد شيطان الجن، أن يصد ابن آدم عن أنه يطيع الله ويعبد الله، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم وخلفهم من أيمانهم وشمال وتجد أكثرهم شاكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان في سجدة التلاوة لما يقوم المسلم كده يسمع مثلا آية من آيات الآيات اللي فيها سجود او يقرأها، فيقوم يسجد فيعتزل الشيطان يبكي يقول ويلي أمر ابن آدم بالسجود، فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. سبحان الملك، الحسرة دي ان هو برضو بحسرة في قلبه ان سبحان الملك اذا كان اللي هو اللي خد الخيارات الصح ده لا يزال خلاص مش موجود، ما عادش موجود وما عادش موجود، بس هيفضل حاله وهتفضل خياراته وهيفضل سموه ورقيه واختياراته الصح، هتفضل دايما حسره في قلب ذاك الشخص اللي ما قدرش ياخد خياراته. بل بقى لو كان لسه موجود ولازال مستمر في طريقه ولازال مصر على طريقه، هيبقى حسره في قلبه اكتر واكتر واكتر واكتر. فايها المجني عليه، ايتها المجني عليها، عايزين ايه تاني؟ ربنا بيقول لكم على كميه الحسره اللي تقع في قلب ذاك الذي اذاكم، على كميه الحسره اللي تقع في قلب ذاك الذي اختار هذا الخيار. حسره لما حضرتك، لو حضرتك خلاص بقيت بعيد، هتفضل الحسره دي تطرده جوه قلبه، لو حتى واحد قتل ولا مات. خسر اللي خسره، خسر في سبيل الله، خسر لاجل الله، عمرها ما تكون خساره. لو ده حسره تفضل في قلبه، حسره ان الشخص ده ذاته لا يزال على طريقه ومصر على الخير اللي هو فيه الحمد لله رب العالمين، وان اغلق باب فتحت ابواب. حسره لما يشوف الامر سبحان الملك، يعني بعض الشعراء ليه معنى جميل جدا، يقول ايه؟ لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. يعني احنا بيقول ان يعني يزعم ان اكتشاف ان العود ده رائحته جميله، ان النار اشتعلت في الايه؟ في الحاجات اللي حواليها، فشموا ريحه جميله في ايه ده؟ فاكتشفوا العود. يعني على كلامه، على ما يزعمه. والتاني يقول اصبر على كيد الحسود فان كيدك قاتله، فالنار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكل. فلان هؤلاء الناس حاقدين حاسدين، وعادي منهم الحقاد والحساد، وبيلبسوا اثواب الصداد دون مشعور حتى. طيب دي حسره، يبقى حسره لو كان الصالحين مش موجودين خالص، يبقى حسره برضو ان هم نجحوا في الاختبار وهو لا يزال فشل في الاختبار، حسره او في خياراتهم حتى، حسره لو هم لا زالوا على الطريق، حسره في ان الناس اللي كلمهم وحاول يصدوهم ما تصدوش ولا حاجه والدنيا ماشيه، حسره. حسره لما يرى في الدنيا بعد ذلك ان العاقبه للصالحين. ربنا هو يتولى الصالحين وان العاقبه للمتقين. كم يعني كتير جدا جدا. انا والله الذي لا اله الا هو، انا دايما اقول الباطل عمره قصير، الباطل عمره قصير، الباطل ده نبت شيطان. يعني زي ما ربنا سبحانه وبحمده قال ايه؟ وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها، مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. سبحان الله، لأن اللي بيسلك سبيل الصالحين هو بيبقى ضارب، كما أقول دائما، ضارب بجذوره في أعماق التاريخ. واحد جذوره عمالة تضرب تضرب تضرب تضرب، فاتصلت بجذور بقى الأنبياء والحكماء والأولياء والأصفياء والأتقياء والأنقياء على مر العصور. فده ده ده نبت أصيل، ده ما عمر طويل. ده هو فكرة بس بتمر بيه تقلبات، بس هو يبقى. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. هو ده كده. فالحق ده، الحق دايما سبحان الله ضارب بجذوره في أعماق التاريخ، وكذلك أهل الحق. إنما الباطل يعني وقد جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، زهوق زبد زبد زهوق، ما مش يعني ملوش، هيقعد الباطل ده، هيقعد الباطل ده، هتقعد افكار قد ايه؟ فدي نقطة لازم تكون حاضرة في قلب حضرتك وقلب حضرتك كمجني عليك في هذا المشهد، إن هي بس فكرة إيه؟ فكرة رب السماوات والأرض وما بينهم، رب السماوات والأرض وما بينهم، فاعبده فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ سبحان الله. يعني انا بقول للصالحين والصالحات، المصلحين والمصلحات، بقول لاهل الخير، اهل البر، الناس بتاخد خيرات صح لدينها لاخرتها، اما يستحق الله ان نصطبر لعبادته؟ احنا بنصطبر عشان حاجات كتيره، بنصطبر عشان نحصل على مؤهل نشتغل بيه ناكل ونشرب، بنصطبر علشان نصطبر على عيل، بنصطبر على كتير قوي. في ناس يعني ممكن زوج يقعد يصطبر على زوجته سنين طويلة يحبها يرجو صلاحها، زوجة تصبر على زوجها سنين طويلة تحبه وترجو صلاحه. ربنا ما يستحقش إن احنا نصطبر لعبادته، رب السماوات والأرض وما بينهم، فاعبده. كله يقول لك انا بعبده تمام وزي الفل الحمد لله. هنا التحدي، اصطبر لعبادتي. مش اصبر، اصطبر لعبادتي. ليه؟ هل تعلم له سميا؟ في حد زي ربنا؟ هناك من يساميه سبحانه وبحمده؟ هناك من يعني لم يكن له كفوا احد، ليس كمثله شيء، هو في حد في غناه، في حد في قدرته، في حد في حكمته، في حد في علمه، في حد في إحسانه لينا، في حد في إكرامه لينا، في حد في فضله علينا، مش حد كده. أما يستحق سبحانه وبحمده؟ يستحق، يستحق، يستحق يا أهل الحق، يستحق يا أهل الحق، يستحق تمام الإخلاص والصدق، يستحق سبحانه وبحمده. فهي الفكرة كده، فكرة ان الباطل الحق ده بس اهله محتاجين يصبروا ويصطبروا، يبصوا كده سبحان الله لمقالات الايه، يعني زي ما ربنا وصى الصالحين سبحان الله. وفي البداية خالص ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه سارهقه صعودا، كلا انه كده سارهقه صعودا، سارهقه صعودا، أو فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قرآن، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وذرني والمكذبين أولي النعمة، ومهلهم قليلا. كثيرا يا رب، لا قليلا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين، أمهلهم كثيرا أمهلهم رويدا، وذرني والمكذبين أن نعمتي ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا السماء منفطر به كان وعده مفعول. يعني إن ربنا يقول فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفطر. يعني الموضوع ان هو اصطبر لعبادته. ربنا بيوريني وبيوريك ايها المجني عليه، ايتها المجني عليها، ربنا بيوريك مقال اولئك بحسره في الدنيا، بس بحسره في الدنيا غير حسره الاخره وحسرات الاخره. سبحان الله. ربنا سبحانه وبحمده بيقول لنا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أندادا يحبونهم كحب الله، هم البال يحبونهم أكثر من حب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا. الند ده ممكن يكون نفسي، ممكن تكون مالي، ممكن تكون سلامتي، ممكن يكون عيالي، ممكن يكون أي حاجة، منصبي، جاهي، الناس من يتخذون دون الله أن الذي يحبونك حبا. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، قالوا لهم تمام وإحنا صح وخياراتنا تمام واسمعوا كلامنا وخليكوا ورانا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، حسرات على إثر حسرات لما يشوفوا خياراتهم وإلى ما أفضت بهم. حسرات زي اللي ربنا قص علينا سبحانه بحمده لما قال لنا فضرب بينهم بسور له باب. لما بيقولوا لهم انظرونا، بيقولوا دول للصالحين انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور، كان عندكم النور واخترتوا الظلمة، كان عندكم الحق واخترتوا الباطل. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. باطنه من ناحية المؤمنين وظاهره اللي من ناحية أولئك المجرمين. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانية حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. لكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانية حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. يوم لا يأخذ منكم فدية. حسرات حسرات حسرات كثيرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. حسرات حسرات يعني يوم الحسرة، يوم الحسرة ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، حسرة في الدنيا وفي الآخرة. أعيذكم بالله أن تكونوا من الجناة، أعيذكن بالله أن تكون من الجانيات، يعني أعيذكم بالله وأعيذكن بالله من هذه الحسرة، حسرة في الدنيا قبل الآخرة. لا يورط المرء نفسه في ذلك أبدا. وده المفروض بقى سبحان الملك اللي أنا تعجبت برضو ليه الحسرة، لأن اللي الشخص اللي نشيط العامل اللي اختار خيارات صح، اللي لما بيحصل له ابتلاء بتحصل له كسرة، لما بتحصل له ابتلاء بيحصل له كسرة، لما بيشوفوه خسر فبيحصل له كسرة، لما بيشوف الناس دول بيؤذوه بيحصل له كسرة. فسبحان الملك ربنا بيقول له هذه كسرة، إن لم تحسن التعامل معها ستصبح حسرة. هذه كسرة، لكن أولئك الذين يؤذونك سترى ما يتعرضون له من حسرة. اختار الكسرة ولا الحسرة؟ اختار الكسرة، كسرة كده كسرة دنيوية، لأن المفترض المؤمن ما هوش كده أصلا، لسه اللي جاي هيعالج المشهد أكتر. إنما سبحان الله يعاقبه بالحسرة، إن حسرة دي غاية الكسر. يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. هنا بقى الإسكان، هنا ربنا بيخاطب الاثنين بقى، بيخاطب المجني عليهم وبيخاطب الجناة، أولئك الجناة الطغاة العصاة البغاة، جناة طغاة عصاة بغاة، مارسوا هذا البغي، مارسوا هذا الطغيان وتجاوز الحدود، هذا العصيان، هذه الجنايات، جناة عصاة طغاة بغاة. ربنا سبحانه بحمده بينبهنا الإشكال اللي عندهم وبيذكر المؤمنين وبيذكر المجني عليه. الله يحيي ويميت، الله يحيي ويميت. طبعا الكلام ده هيبقى أوضح في المواطن الأخرى، قل فادروا عن أنفسكم الموت، يعني مفيش حاجة اسمها إن اللي تسبب في هذا الذي حصل ليه هو الخير، لا، لا يزال الخير لا يأتي إلا بخير. وده ما جاش بقى أهو، شفت بقى وحصل، مفيش أي حاجة ما حصلتش بعلم الله ولا بإذن الله. إيه الفكرة؟ إن المؤمن وكأنه محتاج هذا المجني عليه، محتاج يفهم ده عادي زي المؤمنين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زاد من الإيمان وتسليم. بالعكس، ذاك الذي سيتعرضون له من إيذاء أولئك الجناه الطغاة البغاه العصاة، هم عارفين أنه جزء من الطريق برضه وجزء مما ينبغي أن يحصل. عشان كده أنا بكلم المجني عليهم. ليه الكسرة؟ ليه تداخل قلوبنا حسرة؟ ليه نحس بالحالة دي؟ بالعكس، نفهم ان ده جزء من طبيعة الطريق، نفهم ان ده طبيعي. مفيش حاجة، الله وحده هو الذي بيده ان يحيي وان يميت، والذي يحيي ويميت سبحانه والحمد. مفيش حد من اللي هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يخفض ويرفع سبحانه وبحمده، والذي يخفض ويرفع، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه وبحمده. ما البشر ما يملكون شيء، فإن حصل شيء فإنما هو بإذن الله، فإنما هو بإذن الله. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. فعجب لأمر المؤمن لما يسمع الكلام ده يتهز ليه، لما يسمع الكلام ده، لما يتعرض للأشياء دي. لا، هم ما يملكون شيء. هذا الذي هو مفتكر بقى ان انا خياراتي وقراراتي وتصوراتي هي اللي انجتني وورطته. لسه هنيجي اصلا لفكره، هو اصلا مين قال انه تورط؟ مين قال انه اصلا خسر؟ بس فكره ان المؤمن يفهم ان لا، لا خياراتك ولا اي حاجه. بالعكس، لما الانسان تبقى خياراته في طاعه الله وفي مراد الله ويجتهد ما امكنه في في في تحصيل مراد الله. في النهايه الانسان بيجتهد، قد يصيب وقد يخطئ، بس اجتهد في تحصيل مراد الله. ما مشيش من دماغه، ما خدش الخيارات اللي هي احب اليه واريح لنفسه. ما هو قلنا مرارة كرام في ارض الله واسعه، هذه الخيارات، خيارات القعود يحسنها كل احد، خيارات الاحجام يحسنها كل احد اصلا. يعني دي عادي، مش صعبه يعني، دي كده كده عادي. النفس البشريه بتبقى اصلا مايله لها. خد الخيار اللي ربما اصعب، خد الخيار اللي ربما ما ان الناس يتجاسرون على ياخذونه، في انه في باب خير ما يقتحمه، في باب يعني طعم ما يريد ان يسير فيه، ف يعني مش فيه. فيتصور ان هو هم اللي يملكوا الامر ولا يملكوا اي حاجه. عشان كده ربنا في اللي قلنا في الايه الاخرى، قل فدروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. مش انت اللي، بل بقى ربنا بيقول لنا ان هم هيصيبهم ذاك الذي اصاب الصالحين، بس في امور اخرى. قلت قبل كده مره وتكرار، الناس الصالحين ربما يكونوا اوذوا او تعرضوا لايذاء او ابتلاء او افتراء بسبب خياراتهم في الخير او في الصحه او في الصواب او في الحق. التانيين هيتعرضوا لنفس الكلام ده بنص الايه، حسب الذين يعملون السيئات يسبقون ساء ما يحكم، هيتعرضوا له بس في الباطن، يتعرضوا له من باب اخر. وربما يكونوا تعرضوا له بس ناسيين، تعرضوا له بس مش فاكرين، بس هيتعرضوا له. لان الله هو الذي يحيي ويميت سبحانه بحمده، الله هو الذي يعطي ويمنع، الله هو الذي يخفض ويرفع. ما يفتح الله لناس من رحمه فلا ممسك لهم، ويمسك فلا مرسل لهم بعده، وهو العز الحكيم. وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يريك بخير فلا راد لفضله. المعنى الثاني، وكان عندهم اشكال بقى في معنى من الفاعل اصلا، هم بيتصوروا ان هم الفاعلين، بيتصوروا ان الناس دول هم الفاعلين، والله ان قراراتهم بقى. لا، من الفاعل؟ الله هو الفاعل الحق سبحانه وتعالى. كونه الملك ملكه، تدبيره تدبيره، واللي خد خيار يرضيه هو على صواب، وان بدا لقصار النظر او من لديهم اصلا اشكال في البصر ان هم خسروا، ولا خيراتهم غلط؟ خيراتهم عمرها ما تكون غلط. ده معنى كان في اشكال. عشان كده قلت لحضراتكم هي مش مجرد ازمه سلوكيه، مش مجرد ازمه نفسيه، مش مجرد ازمه تزكويه، لا، احنا قدام ازمه عقديه، في اشكال اعتقادي اصلا. لذلك حتى كان في محاسن التاويل كان القاسمي رحمه الله بيعلق على كلام لأبو السعود، بيقول مش المشكلة في يعني في اعتقادهم، المشكلة في اللي قالوه. قال لا، مشكلة في اعتقادهم في اللي قالوه. فحتى أنا حضرني إنها مشكلة قلبية وقولية وعملية فعلا، مشكلة قلبية، قلبه فيه أزمة، قلبه فيه إشكال، في إشكال في قلبه أصلا، في اعتقاداته فيه إشكال أصلا. الشخص ده الجناة دول فيه إشكال، في واللي هيتأثروا أفعال الجناة في عندهم إشكال في البنية التحتية بتاعتهم، في إشكال في قلبي، في اعتقادي، في إشكال قولي. هذا الكلام ما ينبغي أن نتفوه به. في إشكال عملي، ده سلوكه أصلا، خياراته اللي أخذها أصلا. طيب النقطة الثانية، والله بما تعملون بصير. انت برضو انا بقول للمجني عليه نفس المعنى، سبحان الله، اللي هو ربنا بيقول ايه، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا. والله سبحان الله بتستوقفني جدا، يعني ربنا مش بيقول لحضرتك ان هو يعلم، او مش بيقول لحضرتك ان هو يرى او يشهد، ده ربنا يرى يشهد يعلم، يعني البصيرة دي اعلى العلم، ربنا يرى يشهد يعلم. اوعى تتخيل ان اللي بيحصل ده ما او زي ما صاحبنا التاني متوهم، اللي هو لو كانوا عندنا، لا لا، الله سبحانه بحمده بصير، بصير بك انت واللي بيحصل لك وحصل لك ليه وحكايتك وقصتك كمجني عليك، بصير بالجاني ده واللي بيفعله وكل الكلام ده كله، بصير بالمشهد كله على بعضه، بصير سبحانه بحمده، والله بما تعملون بصير. فاوعى تتخيل ان انت عملك، لا، الله سبحانه بحمده يرى ما ستفعل ويرى ما يفعل هؤلاء، وما تتصورش ان ده هيروح، مش هيروح، ما تتصورش ان هو. فلذلك والله بما تعملون بصير، حتى وان بدا لهؤلاء ان انت كان خياراتك غلط وانت ما كنتش صح وانت ما عملتش الافضل، ولو كنت سمعت كلامهم ولا قطعتهم ولا مش عارف ايه كانت ربما تكون امورك احسن، حتى وإن بدا لهؤلاء ذلك، الله بصير، زي ربنا يقول الله يعلم المفسد من المصلح، ربنا بصير. ما تخيلش ان ربنا ما يعلمش اللي بيعمله ده وبيعمله ليه، لا تصور ان الله لا يراه ولا يشهده سبحانه وبحمده ولا يعلمه، يراه يشهده يعلمه سبحانه وبحمده، ويعلم ما وراءه ويدبر الامر سبحانه وبحمده، ولا شيء يغيب عنه. ده ينزل على قلب المجني عليه بردا وسلاما، وده كفيل بانه يقذف الرعب في قلب ذاك الجاني، ان الله بصير بما يعمله، يقذف الرعب في قلبه. فانت ربنا بيقول لك كده، ربنا بيقول له كده، بانه بصير بما يعمله، هذا يقذف الرعب في قلبه. ويقول لحضرتك كده عشان انت برضو تفهم، ده يربط على قلبك بردا وسلاما، ينزل على قلبك بردا وسلاما، ما كانش حد يعرف او يشهد او يشوف اللي انت بتتعرض له، او يشعر باللي انت بتشعر به، او يعاني، او يفهم ما تعانيه، لكن الله يعلمه، يمكن الله يشهده سبحانه وبحمده، ينزل على قلب الانسان بردا وسلام، لكن الله يشهده، لكن الله يعلمه، ينزل على قلبه بردا وسلام، ويفهم برضو ان اعماله هو وما في قلبه الله يعلمه، عشان يلزم ما هو عليه من الخير والحق والصواب. وفي نقطة تانية مهمة برضو بنفهمها من والله بما تعملون بصير، إن أصلا اللي خد خيارات ترضي الله، اللي خد خيارات أصلح لدينه وآخرته، خد خيارات رب بصير، خيارات هذه الخيارات شرعها له رب بصير. إزاي أصلا يتصور إن خيارات الأعمى اللي هو أعمى القلب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، إن خيارات هذا الأعمى خيارات صحيحة، ولا يشك في خياراته؟ كيف يشك في خياراته؟ ويتوهم إن خيارات هذا الأعمى خيارات صحيحة، خيارات هذا القاعد خيارات صحيحة، خيارات هذا المعوق خيارات صحيحة، خيارات هذا المتباطئ خيارات صحيحة، خيارات هذا كيف تكون خياراته صحيحة؟ خيارات هذا المجرم خيارات صحيحة، خيارات الجناة الطغاة البغاة العصاة خيارات صحيحة. انت الخيارات دي خيارات رب، خيارات شرعها رب بصير سبحانه وبحمده. ربنا سبحانه وبحمده يقول بقى، تعالوا نرجع بقى للمشهد اللي هو، بس احنا كده اهو يعني ربنا بيقول لحضرتك ان يحصل لهم حسره في قلوبهم، وان ربنا اصلا الفاعل لازم تتذكر ده، لا حد يملك انه ينفعك ولا يضرك الا باذن الله. ما تتخيلش ان في حاجه ما كانتش بعلم الله. زي ما ربنا يقول ما اصابك يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. ما تتخيلش ان الحياه ما جاتش باذن الله، باذن الله. الله هو الفاعل الحق سبحانه وتعالى، والذي يحيي ويميت، والذي يعطي ويمنع، والذي يخفض ويرفع سبحانه وبحمده. وبيذكرك بمعنى ان الله بما تعملون بصير، باعمالك واعمالهم كل ما يحصل بصير سبحانه وبحمده. كفايه. نرجع بقى النقطه كده، ايه كاننا نرجع ايه، انا اسف، خطوه لورا. ده لو افترضنا ان اللي انت فيه خساره، لو افترضنا ان اللي انت فعلا والله خياراتك ما كانت خسائر، خلينا نقول خسائر. لا، نرجع بقى نصحح المفهوم ده. ولئن قتلتم في سبيل الله او متم، اي شيء اصيبك في سبيل الله، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. مين قال بقى اصلا ان انت خسرت؟ مين قال ان انت خسرت؟ مين قال ان انت غلطت؟ مين قال ان انت غلطت علشان خدت خيار صح ومشيت في سبيل الخير فاتأذيت؟ ولا مين قال ان اصلا ده خسارة؟ يعني ده غلط. مين قال ان حاجة كانت سبب في ان يغفر الله لك، ان يرحمك الله؟ لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعه. مين قال ان هو كسب عشان حافظ على شوية اموال وانت خسرت شوية اموال في باب من ابواب الخير؟ مين قال ان هو كسب عشان والله يحافظ على ان هو بعض ما يدخلش نفسه في اشكال وانت خسرت عشان خاطر؟ مين قال ان دي خساره؟ ده مغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون، خير مما يجمعون ومما تجمعون. يعني كل اللي هو يزعم انه جمعه وحصله واكتسبوه كل اللي على شاكلته، لحظة مغفرة من الله ورحمة خير من كل ذلك. اللي هو بقى نرجع خطوة ورا، مين قال أصلا إن دي خسارة؟ من أين دي خسارة؟ أنا كنت بقول سبحان الله في عرف البيزنس، لما أنت تروح مثلا تنفق وليكن 10,000 جنيه على على على على منتج من المنتجات، وفي النهاية يعني يدوب تلم ال 10,000 جنيه، في عرف البيزنس ده يعتبر خسارة. أو تروح عليك ال 10,000 جنيه كلها، ده في عرف البيزنس خسارة الخسارة. لكن في عرف الخير، أنا أنفقت 10,000 جنيه على أيتام، على تعليم كتاب الله، على إحياء منهج النبوة، وما تردليش منها جنيه، ده مش خسارة، ده مكسب. بعرف أهل الدنيا ده خسارة، وبعرف أهل الآخرة هذا مكسب. وإنما توفون أجركم يوم القيامة، ومن تصدق بعلم تمرة من كسب طيب فإن الله يربيها لو كان يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل. المجهود اللي أنا أنفقته من عمري، من جهدي، من صحتي، وقتي، فكري، نفسيتي، راح، مش حاجة بتروح عند ربنا. مش حاجة بتروح عند ربنا. لو كانت لربنا مش حاجة راحت. والتحدي من الحاجة كل ربنا. يعني أنا أذكر في رجل كان بيقول لزوجته، يعني تعرضوا يعني لأمر ما، يعني في يعني هم أحسنوا يعني لحد إحسان كبير يعني، وهذا الإحسان في الأخير ما كانش هذا الشخص على قدر هذا الإحسان يعني. فهي يعني زوجته بتلومه، أنت يعني الشخص ده هو في الأخير يعني أنت بعد كل هذا الإحسان وبعد كل اللي عملته في الأخير أنت ما حصلتش حاجة، أو في الأخير برضو طلع مش أهل لهذا الإحسان يعني، أو تعرضت معه للخذلان. فقال لها كلمة لطيفة جدا، قال لها: عزائي أن كل هذا كان لله، وأرجو أن أكون صادقا في ذلك. كانت كلمة لطيفة، يعني حاجة فعلا، حاجة تستوقفنا جدا. إن مين قال إن اللي الإنسان عمله اللي ربنا رايح؟ أنا سبحان الله حتى كنت أقول المعنى ده. أنا من الحاجات اللي لاحظتها جدا، يعني كتير طبعا لما نتكلم في بناء الأبناء، ولما نتكلم مثلا في صناعة الطفل، فكتير من يعني الأمهات الفضليات اللي هي كانت امرأة صالحة أصلا، وكانت فعلا تريد لابنها الخير، وكذلك بعض الآباء، هو إنسان صالح يريد لأولاده الخير، بس كان مريد الحق لا يبلغه. هو يعني عمل اللي يقدر يعمله على حسب فهمه ساعتها، ضغطهم بشكل ما، كان عنيف معاهم، اهتم بحاجات على حسب حاجات، اهتم بالمبنى على حسب المعنى، بس كانت نيته ان هم يكونوا صالحين، كانت نيته ان هم يكونوا يعني اسوياء ايمانيا، وما كانش ليه طموح اكتر من كده، يعني ما كانش عايز الدنيا ولا مش عارف ايه. ممكن يكون اخطأ الطريق، ممكن ما يكونش ماشي صح. وكنت دايما سبحان الله اقول لهم يعني ما تندموش، يعني فبيحسوا طبعا، وخصوصا بقى لما يجوا مثلا يلاقوا الاولاد دول سلكوا طريق غير اللي هم كانوا رسموه لهم او اللي هم تبنوه لهم، فيشعروا بقى بالالم وبالحسره. فقول لهم: ما تتحسروش، اولا يعني ما فيش حاجه بتضيع عند ربنا، الله لا يضيع اجر من احسن عمله سبحانه وبحمده. وما فيش حاجه بتضيع عند ربنا، ده ابتداء، بل ربما في الدنيا حتى اللي انتوا نويتوه ما يضيعش. فسبحان الله يأبى الله إن بعد فترة من الفترات أو مرحلة من المراحل، سبحان الله يأبى الله إنه يرد لهم أولادهم، يأبى الله إن فعلا أو أولادهم دول يلتزموا ويكونوا صالحين، يأبى الله إن سبحان الله يعني سبحان الله ربنا يفتح عليهم أبواب الخير ويرد الأولاد دول بشكل عجيب. فمفيش حاجة ضايعة عند ربنا. فهو سبحان الله الآية رقم 157 وكأنها أصلا بتحرر المفهوم، بتحرر المفهوم، فكرة بتصلح لنا مفهوم، يعني المنظومة الفهمية بتاعتنا كأن فيها مشكلة. وعشان كده حتى أنا كنت قلت سبحان الملك، المسألة دي كلمة فيها في التفصيل في سورة العصر في مفهوم الفوز والخسارة، ويمكن كنت ناقشتها برضو في الحلقة الثالثة من قصص بنائية في تعليقنا على قصة الغلام والساحر، وتحديدا كمان على سورة البروج. بالنسبة يعني للناس أهل الدنيا اللي هم أصحاب الأخدود، اللي هم يعني اللي تم إيذائهم يعني في الأخدود، مش أصحاب الأخدود اللي هم قائمين عليه، المظلومين يعني في الأخدود، في عرف الناس إن دول خسروا، لكن ربنا سبحانه وبحمده في السورة بيأكد إن ما خسروش، ده فازوا. يعني ربنا بيقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وما نقوموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والخاسرين هم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز الكبير. مش الفوز، الفوز الكبير. لذلك قلنا حتى سبحان الله لما سيدنا حراب بن ملحان طعن قال: فزت ورب الكعبة. ويروح حتى سيدنا علي برضه نفس القصة قال: فزت ورب الكعبة لما طعنه ذاك الخبيث عبد الرحمن بن منجي، فقال: فزت ورب الكعبة. الناس تعجب، فوز ازاي؟ هو فوز، هو نصر مش خسارة. فكان المفهوم محتاج يتصحح، اللي هو ايه؟ ان لما بيجي اولئك الجناة الطغاة البغاة العصاة المجرمين دول ويقعدوا يقرعوا في الناس اللي خدوا خيرات صح، او يؤذوهم او يتكلموا عنهم من وراهم، او يقولوا: لو كانوا سمعوا كلامنا لو اطاعونا ما حصل، لو كانوا عندنا، ها، لما بيتعرضوا للكلام ده او نشوف خسروا خسروا خسروا خسروا، فالتانيين الصالحين كان عندهم مشكله ان هم اصلا صدقوا ان هم خسروا، صدقوا ان هم عشان في خير سعوا ليه فما تحققش، فراح فيه من اموالهم او راح فيه من جهودهم او راح فيه من افكارهم او اوقاتهم، ان هم خسروا. لا، ما خسروش عند ربنا، ما خسروش اي ما خسروش. وهو ده المعنى: ولئن قتلتم في سبيل الله ومتم. ربنا بيخاطب المجني عليه، بيخاطب الناس الصالحين اللي خدوا خيارات صح، اصلح لدينهم واخرتهم، النشطين العاملين، ربنا بيخاطبهم بيقول لهم ان خياراتكم مش خسارة، لأن ما حصلتموه من المغفرة والرحمة، المغفرة من الله ورحمة، خير مما يجمعون، خير مما يجمعون، خير من اللي هم شافوكم انتوا خسرتوه وهم حازوه وحافظوا عليه وصانوه وكسبوه. صن وقتنا، صن جهدنا، صن مالنا، صن فكرنا، صن نفسيتنا، ما حطناش نفسنا في كذا ولا عرضنا نفسنا لمش عارف ايه، بقينا في الله. احنا ما خسرناش، جمعنا كل الكلام. مش خير مما يجمع الواحد منهم، اجمعهم كلهم، كلهم من على شيء جمعوا المغفرة والرحمة التي نالت ذاك الصالح أو تلك الصالحة بخياراته الصحيحة، بخياراته الصحيحة، خير مما يجمعه، خير مما يجمعه. قولا واحدا، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعه. فدي نقطة، يعني هنا بقى الكلام فيها إيه، موجه للمجني عليهم من الصالحين، موجه للمجني عليهم من الصالحين. ما تسمحوش لأولئك المجرمين إن يوهموكم إنكم خسرتوا. لا، مفيش حاجة اسمها، مفيش حاجة اسمها خسارة في تجارة مع الله. التجارة مع الله هي التجارة الوحيدة التي ليست فيها خسارة. دي تجارة لا تعرف الخسارة، لا تعرف الخسارة. هذه تجارة، هذه تجارة لا تعرف البوار، لا تعرف البوار. يرجون تجارة لن تبور، لن تبور. مفيش حاجة اسمها تجارة مع الله تعرف الخسارة. مفيش حاجة اسمها تجارة مع الله تعرف الخسارة. مفهوم الخسارة ده في أي تجارة سوى التجارة مع الله. لأن لما تبقى التجارة دي، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله. ربنا يقول فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به في آخر الآية. استبشروا بيعكم الذي بايعتم به. مين قال ان تجارة مع ربنا؟ انا اديت ربنا جزء من وقتي اللي هو اداهولي اصلا، اديت ربنا جزء من جهدي اللي هو اداهولي، اديت ربنا جزء من مالي اللي هو اداهولي، اديت ربنا جزء من فكري اللي هو اداهولي، اديت ربنا يعني ده قلتها، ربنا ما يستحقش نصطبر لعبادته؟ يستحق. هل تعلم له سميع رب السماوات والارض بينهم ما يستحقش نصطبر؟ يستحق. خذ يا رب من أموالنا حتى ترضى، خذ يا رب من أوقاتنا حتى ترضى، خذ يا رب من جهودنا حتى ترضى، خذ يا رب من طاقتنا النفسية والفكرية حتى ترضى يا رب. هو إنا لله سبحانه وبحمده وإنا إليه راجعون. هذا يعني حق ربنا، حق ربنا. الواحد يستحي يعني مش عارف يقول إيه، هذا حق الله. يأخذ ما يريد سبحانه وبحمده، يأخذ حتى يرضى سبحانه وبحمده. فمين بيقول ان شيء خرج لله كان خسارة؟ مين يقول ان انت النهاردة والله بص بس انت حاولت تعمل الخير ده فما تمكنتش منه او حصل لك المشاكل التالية بسببه فانت خسرت؟ مين عندي خسارة فدرح؟ مين اللي دراح؟ اهو ناس راحت قتلت في سبيل الله ف مات. مين قال ان السنوار خسر؟ مين قال ان دي خساره؟ مين قال ان الناس اللي وقفت دي تذود عن ارضها وتذود عن تذود عن ارضها تذود عن دينها عن مقدسات المسلمين؟ مين قال ان هم خسروا؟ مين قال دي خساره؟ ده مغفره من الله ورحمه خير. ده احنا كده بنتكلم على بس ده ما يصيبهم يعني هنا، ده غير بقى اللي ربنا اعده لهم. دول التانيين خيارهم ايه؟ خدوا ايه؟ ايه اللي هو اللي أهل الباطل ولا أهل القعود، أولئك البغاة الجناه العصاة الطغاة، أولئك أهل القعود دول اللي هو بيقول لك لو كانوا عندنا لو أطاعونا. ها إيه إيه الـ إيه الـ إيه اللي عندهم؟ إيه اللي جمعوه؟ اللي جمعوه ده كله من عند مين؟ بيد مين؟ عشان كده بقى سبحان الله ربنا بينقلهم لمعنى ثاني اهم. ده كده احنا ربنا شايف الدنيا ولا يموتوا او قتلتم. ها انا لو خسرت شيء خسرته في سبيل مين؟ عشان مين؟ لاجل مين؟ انا لو خسرت شيء اللي انا خسرته ده ما قالوا ايه؟ ما ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. لو خسرت انت يعني خسرت لأجل من؟ حتى بقى لو هتخسر حتى حياته، خسر لأجل من؟ راح فين؟ عند مين؟ إلى الله تحشرون. وده بقى ما ربنا بينقل المؤمن واللي هو المجني عليه، وللأسف ربما مسلم جاني بينقل الجميع لهذا المشهد، الكل سيحشر إلى الله سبحانه بحمد، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، كله يحشر لربنا. هتقولي ربنا لما تحشر له ماذا ستقول له حين تقف بين يديه؟ ماذا ستفعل؟ فإن متم أو قتلتم فإلى الله تحشرون. ربنا بيكلم المجنة، ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا يريد المرء بعد ذلك؟ عشان كده انت اشهد بقى، يعني عشان كده انا بقول سبحان الملك، المعنى ده مهم. لا تكونوا كمين، لا تكونوا كأولئك الجناة الذين قالوا لإخوانهم لو كانوا عندنا ماشي، لا تكونوا كهؤلاء. يعني انت تكون الحل العكسية بتاعته، الكلام واضح، نهي واضح. ولذلك انا بقول هي مش الفكره في ان احنا يعني نعرف المعنى ده، الفكره في ان انا احدد ابرز من بغى عليه فعله كما نقول دائما. الفكره الاساسيه ان انا اتدبر الكلام ده تفكرا في حالي، تقييما لنفسي، تفقد نمط الخلل فيما يعني يتعلق بهذا الذي اوصل الله به، شهود الفكره، اتفكر في مآلي، تحديد وشهود المآلات الحسنه والسيئه. فانت حضرتك شوف خيار، انت مين من دول؟ انت المجني عليه ولا الجاني؟ انت فين هنا؟ وشوف شوف حال دول وحال دول، وما قال دول وما قال دول. وانا كنت بحاول اساعد حضرتك ان انت تفكر في الحال، تفكر في المال، وتلزم ما ينبغي عليك من الافعال. وده المراد بقى، مفترض مثل هذه الايات تزكينا تطهيرا وتطويرا، تطهر حضرتك من ذاك الذي لا يحبه الله ولا يرضاه ونهى عنه الله، وتطهرك بما ينبغي ان يكون عليه الامر. يمكن الآيات الأخرى يعني زمني ربما في آيات على بعد يعني بعد يعني قريب منها، الآيات اللي هي تحديدا الآية رقم 168 زمننا في سياقها، ربنا يقول وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. إن كانت حصلت مصيبة، إن كان حصل يا سيدي إشكال، إن كان حصل ابتلاء، إذا افتراء، خسارة، أيا كان، فبإذن الله، مش حاجة ما حصلتش بإذن الله، مصيبة معيبة بإذن الله، بس هو في النهاية أنت قدام اختبار. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. تظهر في المشهد ده، قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل أو ادفعوا، قلنا عن المقتل تبعناكم يكفرون، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. اللي يهمنا بقى هنا في صفاتهم، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الناس اللي خدت خيار بقى، المؤمنين اللي خدوا الخيار ده، المؤمنين اللي خدوا الخيار دول اللي استشهدوا واللي فقدوا واللي جرحوا واللي أصيبوا واللي ده في أحد. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، اللي اختاروا بقى الخيار ده، خليك في خيارك، خليك في خيارك، خليك في اللي انت مش عارف، شوف اللي يحصل. لو أطاعونا ما قتلوا، لو كانوا سمعوا الكلام، لو كانوا مش عارف ايه، لو كانوا كذا، طيب ماشي ماشي ماشي زي ما قلنا قبل كده، من حسب الذين يعملوا السيئات ان يسبقونا، طيب قل فادروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. عقل الموت هي طبيعه الطريق، طبيعه الطريق اللي انت فيه، انت في الطريق ده لابد ان يكون زون فيه، في منحنيات، في منعطفات، في مطبات، طبيعه الطريق. قل فادروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين، والتاكيد على تصحيح المفهوم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. هنا في تفاصيل اكتر شوي، مين قال ان اصلا اللي هو اللي ضحى بشيء لاجل الله، الذي خسر شيئا لاجل الله، الذي اختار خيار هو الاحب والارض الى الله، حتى وان اخطا ولا كذا، مين قال اصلا ان يعني كده الصحابه؟ ما في صحابه اصلا اخطاوا، يعني الكلام ده في احد، واحد كان في صحابه اصابتهم المصيبه، وفي صحابه وقعوا في المعيبه، صحابه وقعوا في المعيبه، وفي ناس اصابتهم المصيبه اخطاوا بس وقعوا في المعيبه. فسواء دول او دول، ما يمسكوهم بقى سلقوكم بألسنة حداد زي في الآيات الأخرى بتاع أشحة على الخير في آيات سورة الأحزاب، دول اتسلقوا، دول اتسلقوا سواء كان مصيبة ولا معيب. مين قال إنهم خسروا أصلا؟ مين قال إنهم خسروا؟ مين قال إنهم خسروا؟ ربنا أصلا يعني حتى في الناس، في بعض الناس اللي أخطأوا في السياق ده، ربنا بيقول إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهم، ويقول برضو إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، قبل الآية بتاعت يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا إخواني، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان تولوا أخطأوا عادي، خدوا خيار صح بس أخطأوا في وسط الخيار الصح، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. حتى دول كمان ما تتكلمش عنهم، حتى دول ما تأذيهمش، زي ما قلت حتى الصالح لو كان تلبس بمعيبة أو بخطأ ما ما يسمحش لحد يهده، زي ما قلنا هو بدل ما يدعمه بيهدمه، ما يسمحش حد يهده. لو افترضنا حتى انه اخطا، ان الذين تولوا منكم هم التقى الجمعان، قال ده فرار من الزحف، تولي يوم الزحف كبيره من الكبائر من السبع الموبقات، انما استزلهم الشيطان بعض ما كسب ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم، عفى الله عنهم ومنهم اللي حصل له حصل. بعدها على طول يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض وكانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ما تعملوش زي المنافقين. فالصالحين دول خدوا خيارات صح، بعضهم حصلت له مصيبه وبعضهم تلبس بمعيبه وتاب واناب واب، يجي التاني بقى. عشان كده بقول اصلا المجني عليه الصالح ده اللي بيفعله فيه هؤلاء الجناه لما يتاثر به يبقى واضح ان هو عنده اشكال في فهم الطريق، عنده اشكال في بنيته التحتيه، هو في في في يعني في ادراك الطريق. عشان كده ربنا يقول الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فدروا انفسكم الموت ان كنتم صادقين، وتصحيح المفهوم بقى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. لا هم احياء عند ربهم يرزقون. مين قال انه موت؟ ده حياه. مين قال انه خساره؟ ده مكسب. مش موت ده حياه، مش خساره ده مكسب، مش هزيمة ده نصر، لأن الحقيقة دي كلها فترة اختبار، مش دي حياتنا الحقيقية. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، وتحسبن دي محتاجة بقى، ولا تحسبن قال الجناه قال المجني عليهم، ما تحسبش إن أنت خسرت، تقال للناس الصالحين اللي بيتفرجوا على المجني عليهم والجناه ما تحسبوش إن هم دول خسروا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللي هم هيعقدوا الحسره في قلوب اولئك الجناة. هم قالوا لو كانوا عندنا لو اطاعونا، هم بيقولوا لمين؟ مش بيقولوا اللي خسروا، بيقولوا اللي وراهم، بيقولوا لغيرهم، بيقولوا اللي لسه في الطريق او اللي مصرين على سلوك الطريق، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اللي لسه كنا بنقولها، مفيش حاجة اسمها إن أجر حضرتك يضيع، مفيش حاجة اسمها حاجة ربنا عند ربنا هتضيع، مفيش حاجة اسمها حاجة من وقتك من جهودك من فكرك هتضيع. ربنا لحكمة ما لأمر ما يعلمه تدبير ما يدبره سبحانه وبحمده، مفيش حاجة بقى عند ربنا، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. المؤمنين دول مين؟ مين المؤمنين دول؟ من هؤلاء الطائفة الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. طب هو كان في إيه؟ جات له وقعة، جات له كسرة، الكسرة ما ترتبش عليها حسرة، الحسرة دي لغيره مش ليه هو، لا بالعكس ده صدم غيره، صدمه بإيه؟ صدم الصحابة، صدم المنافقين، صدم المنافقين لما المنافقين قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، صدموهم بإيه؟ استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله فضلا لمسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم شيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون. الناس اللي بتسارع بقى في الاتجاه الاخلاقي ذلك الذين يسارعون. ان الذين اشتروا الكفر لن يضر الله شيء. يعني المشهد فكره ايه؟ لا الناس دول هو ده بقى انا بكلم المجني عليهم ويهمون يد ان اني لاعيذ الاخوه الصالحين والاخوات الصالحات ان يكونوا من هؤلاء الجناة، رغم ان زي ما قلت البعض ربما يتورط في ذلك. انا بكلم بقى الناس المجني عليه، لا ده مش بس هم، لا هم شهدوا بقلوبهم. ايوه شهدوا بقلوبهم ايه؟ الحسره التي ستقع في قلوب اولئك الجناة، يجعل الله ذلك حسره في قلوبهم. انا بتكلم على الحلول ايه؟ لا ده هم رمموا ايمانهم بان الله يحيي ويميت، بان الله هو الذي يفعل، والذي يعطي ويمنع، والذي يخفض ويرفع. رمموا ايمانهم بان الله بما يعملون بصير. مش بس كده، صححوا مفاهيمهم على ظن بالصحة. لا مش خسارة، ده فوز، ده مش مدة حياة، ده مش نهاية الداية. وحين قالوا ما فيش حاجة بقى عند ربنا، احنا رايحين لربنا، كل ده رايح لربنا في الاخير، انا لو انا لو رجعون. بل بقى زي ما هنا في الايات دي، لا استجابوا لله ورسوله ما صوروا المقرع، حركوا لم يستجيبوا، العكس صدموا اولئك. ده الحسر اللي من صور الحسر اللي تقع في قلوبه. في السياق زي ما قلنا سورة الجماعة بقى المعوقين اللي تحدثنا عنه في سورة الأحزاب، قد يعلم الله المعوقين منكم. احنا كنا جبنا السياق من شوية، احنا كنا عند الآيات ورجعنا لها تاني، احنا بنروح ونيجي مع الآيات كده. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. تعالوا لنا يلا شوف، ربنا برضو بيذكر حاجة بنفس المعنى. قد يعلم الله، ربنا يعلم، الله بما تعملون بصير، أنا بصير بأعمالهم وأعمالكم. والقائلين إخوانهم هلم إلينا، تعالوا لنا، هلم إلى خياراتنا، هلم إلى تصوراتنا، هلم إلى معتقداتنا، هلم إلى تصرفاتنا، هلم إلى سلوكياتنا، خليكم زينا، هلم إلينا لا يأتون البأس إلا قليلا. هلم إلينا يعني هلم إلى القعود، هلم إلينا يعني هلم إلى الإيه؟ هلم إلى الخيار اللي إحنا، خيار السلام، الكومفورت زون، إلى خيار السلام والأمان. أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف، هو لما تيجي حاجة تخوف ولا تقلق، هو ربنا بيوصفهم لنا علشان لا نطيع هؤلاء، لا نسمع هؤلاء بيحاول ورب تعمل أقفلنا قلبهم عن ذكرنا وتبع هو كان أمره فرطة. يعني ربنا بيحذر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، لا تطع شخص تلبس عذرا، تلبس بالإثم أو بكفران النعم، تطع منهم آثما أو كفورا. قد يعلم الله المعوقين منكم قليلا إخوانا مهلما إلينا ولا يأتون بأس إلا قليلا. أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور عينهم كالذي يخشى عليه من الموت. لما يجيلهم فإذا ذهب الخوف سلقوكم، بقول لا حكمة ولا رحمة، بألسنة حداد أشحة على الخير، سلقوكم. النبي بيوريك صفاتهم، بيقول لك ده كيف يطاع مثل هذا، كيف يستجاب لمثل هذا أصلا، كيف تصار أن مثل هذا على صواب أو على حق. بألسنة حداد، وأنا قلت يا استوقفني التعبير، يبهرني التعبير، سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. لا يريد للإنسان ده أن يسير في خير، يريد أن يسير في خير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير. نسأل الله العافية. إن هو ده حتى يعني يمكن في خير، نسأل الله العافية، وربما الإنسان يحبطه. ان هو لو انسان ده فعلا كان يعني كان ايمانه كما ينبغي وكان الوضع كما يعني. اخيرا في سياق المتباطئين اللي عندنا في سورة النساء، وان منكم لمن لا يبطئن، زي ما قلنا ربنا يقول يا ايها الذين امنوا، او ده واجب عملي، حل، احنا قلنا اكتر من حل، ده حل زي بالضبط اللي هو الذين استجابوا لله والرسول، ده مستوى اخر من الحل اللي هو لا مش موقف، لا ده مواصل مكمل واكتر. يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم. تمام، احنا عشان كده بنقول خدنا حذرنا ومش عارف ايه، لا فانفروا، مش خذوا حذركم فامشوا، مش خذوا حذركم فتحركوا، مش خذوا حذركم ففعلوا، فانفروا ثبات او انفروا جميعا. خذ حذرك وانفر، خذ حذرك وانفر، عليك ان تاخذ حذرك خلاص، لا تاخذ حذرك فلا تنفر، ولا تنفر بدون تاخذ حذرك. وزي ما قلت الصالح هيعمل ايه؟ هياخذ حذره ويعمل ايه تاني؟ الصالح في النهايه هيوقف بقى، يعني بعض الناس تصور خذ حذرك وقف، خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. وان منكم لمن ليبطئن. سيبك من الشخص اللي هو واقف ده مستني بيتفرج، لان ده عقوبته زي ما ربنا قال في الاخره، الحصر لسه اللي جاي له في الاخره. المبطئين المتباطئين مثل اللي جايله في الاخره، اللي هتشوفه في الاخره، اللي هو فضلوا انهم يسالون الم نكن معكم؟ قالوا بلى. فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا. الحمد لله. لو اطاعونا لو كانوا عندنا. ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كانتكم بينكم يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. حسرة، واحد من الحسرة برضو، إن لما يرى نصرة الله للمؤمنين ويرى تمكين الله لهم ويرى الخير الذي يصيبهم ويرى ما يحصل لأعدائهم ويرى مآل الباطل ومصير الباطل، هتقع الحسرة في قلبه. لذلك ربنا يقول فليقاتل في سبيل الله الذين ينشرون الحياة الدنيا بالآخرة، اللي هو في نفس الخط. ما توقفش الخير اللي انت كنت عليه، حتى لو خسرت كمل، شوف باب خير تاني، ما توقفش. انت بتتاجر مع ربنا، انت راجل بتبيع الدنيا بالآخر، بتبيع الدنيا بالآخر. ممكن ده ما يفهموش اهل الدنيا، خيارات اهل الدنيا ما يفهموش. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون حياة الدنيا بالآخر، ومن يقاتل في سبيل الله في وقت الأول يغلب وسوف نؤتيه أجرا عظيما. فصحيح المفهوم، مفيش خسارة. مين قال انه خسارة؟ مفيش خسارة أبدا. يعني الحقيقه اللي الامر يطول، بس يعني ارجو ان تكون وصلت الرساله. وزي ما قلت احنا يعني ما بين طرفين، ما بين مجني عليهم وما بين جاني. اعيذكم بالله واعيذكم بالله ان تكونوا من طرف الجاني، واذا كنتوا في الطرف المجني عليه فربنا سبحانه وبحمده بيخاطبكم بيقول لكم هو يعلم ما تمرون به، ويخبركم أنه سبحانه وبحمده يعلم ما تشعرون به، ويوجهكم لما ينبغي عليكم أن تفعله. ربنا بيؤكد لكم أنه يعلم الإشكال، وبيحل لكم الحال، وبيبصركم بالمآل، وبيدعوكم لما ينبغي من الأقوال والأعمال والأحوال والخلال. أسأل الله سبحانه وبحمده أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا وينفعنا ويزيدنا علما. أسأله سبحانه وبحمده علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أسأله سبحانه وبحمده أن يكون هذا الكلام حجة لنا لا علينا، ونسأل الله سبحانه وبحمده خيره ونعوذ به من شره، ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وألا يحرمنا يعني هذا النعيم، نعيم العيش مع معاني هذا الكتاب الكريم، والإسعاف الذي يحصل لنا بمعاني هذا الكتاب الكريم. ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه ما لم نعلم، أعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه ما لم نعلم. أسألك من كل خير خزائمه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائمه بيدك. أسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لنا ولكل المسلمين. ونسألك أن تجعل عاقبة كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا،